أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وكهم قال كراه دام لك شروع من ودن سبياني ومدى القرآن أكن فدا abinda aka ce adadin surorin alqur'ani guda 114 wacce take farawa da Fatiha a cika da ainihin suratul nas wato qul a'udhu bi rabbin nas. Jeran surorin nan da kuke gani a cikin alqur'ani daga sura kaza sai sura kaza daga sura kaza sai sura kaza, wannan tawfiki ne, ma'ana mala'ika Jibrilu ne yake zuwa ya shaida wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sura kaza ita take biye da sura kaza, annabi kuma ya sanar da sahabbai wato ainihin cewa ga abinda bayani ya zo, shi ne ake cewa tawfiki, wato ba haka kullum aka jera su ba, shi ne yake mala'ika Jibrilu yana zuwa ainihin cewa da ma'aiki aya ta kaza ku sanya ta a wuri kaza, aya ta kaza a sanya ta a wuri kaza. To a cikin adadin surorin alqur'ani kamar yadda na faɗa muku 114, malam al-imam az-zarkashi haka ya faɗa a cikin littafinsa da ake ce masa ulumul qur'an, yace ka sani cewa adadin surorin alqur'ani mai girma da gamuwar maluma wato waɗanda suke sun san abin da suke yi aka yi faɗa shi ne adadin sura 114 yanda yake a cikin al-mushafu al-Uthmani, wato mushafin da Sayyidina Uthman ɗan Affan ya sa aka rubuta aka kai shi garin ruwa. Al-Qur'ani wani waɗansu surori ko ayoyi sun sauka a Makka, waɗansu sun sauka a Madina, waɗansu a waɗansu wurare. To amma dai surorin da suka sauka a Makka su ne sura 85, waɗanda surorin kuma da suka sauka a Madina su ne sura 29. Idan ka haɗa 85 da 29 shi ne zai baka sura 114. Surorin da suka fara da fawaqidu suwar alif lam mim ha mim wato ya bin ho da shauransu, waɗannan adadinsu sura 29 ce. Farkon abin da ya sauka daga alqur'ani shi ne ayoyin da suke cikin suratul alaq, wato ikra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min alaq har ya zuwa rabbinka, har ya zuwa inda ubangiji ke cewa allamal insana ma lam ya'lam, wato har ya zuwa nan shi ne ake ce masa farkon abin da ya sauka daga alqur'ani. Waɗannan ayoyi da na karanta yanzu na suratul alaq sun sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da yake cikin kogon Hira yana yin ibada, anan mala'ika Jibril ya zo masa da wahayin Ubangiji kuma ya sanar da shi waɗannan ayoyi. Karshen abin da ya sauka daga cikin alqur'ani malamai sun yi saɓani da yawa, waɗansu sun ce shi ne karshen suratul tauba laqad ja'akum rasulun min anfusikum, waɗansu sun ce a'a idza ja'a nasrullahi wal fath, waɗansu sun ce a'a al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, waɗansu kuma suka ce a'a wata da ake ta na mance ta sabu yawman turja'una fihi ila Allah cikin bakara ce ko to waɗansu sun ce wannan ita ce karshen abin da ya sauka. Alqur'ani yana da juz'i 30, kowane juz'i kuma yana da rubu'i 8, adadin 40 alqur'an a wannan lokaci sai su zama mai tanda 40. Adadin ayoyin alqur'ani a cikin diga wato wacce aka fi haduwa a kan shi ne 6,400. Adadin kalmomin da suke cikin alqur'ani su ne 77,437. سورة ذكره قوة سورة قوة من القرآن يتجه سورة البقرة، سورة ذكره جزء من القرآن يتجه سورة الكوثر وعجر إنا أعطيناك الكوثر. القرآن هنا لكتاب لأبنجدي يمدحك إذا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين حسيتك ألا يا دوم لكتاب من بين قوم يا دوم يهدي به الله من اتبع رضوانه وان دع الله يكي شرير واقع يداكسا وان دع اي وان دعي تشيني الله يكي شرير واعزوا سامن يداكسا كما يكي شرير واعزوا سبل سلا هنيا الزمالاتيا كما يكي فتد متاني دك عيني وندهم قادركي يزوا حسين إيماني بإذنه إذن ننسى ويهديهم كما الله كشيرا نمكاني إلى صراط المستقيم يزوى تغلق مليه وأن ندب نادو قوسي ليدن قدي بياني أتقى القرآن من كلمة كما كنسني الله تعالى يأم الكيم الشيوى إذن أنكر أنت القرآن تومي قوي مجيء بند أكي فتا فبود عفا وأن نجيني كتند لكشن أبند نربوتا كما ريان تدينك ربوتا وقوش شكرا ما من أربان الله سبحانه وتعالى من موافقة الله سام داجي الله أبنجي سامنا جلبان سامن جب الهير اندزي تذكنتو أجتم ونن وطا الله سامنا جلبوه جمع البركة القرآن سبحانه وتعالى كبورة وحاتوات الكتاب عسكية ويطبق آيات سورة فاتحة الكتاب أنا أنبتن فاتحة سورة الفاتحة أنا أنبتن فاتحة الكتاب أنا تفاتحة كل أنا تفاتحة الكتاب أنا تواد إتا سبع المثاني أنا تواد إتا سورة السر أنا تواد إتا مجمل القرآن تشولان سونة سونة وجن أشرين دكرة إتا بداوة فاتحة الكتاب بافيل اللي من بديت با أما دي ودن سمع لما يسنش إتا فاتحة أبن ديسا تكي بجير ما كما هر أكتي ملك مي مي تاتا سبو دكات أو تي جمبر معاني أبن ديسا القرآن باتي دي حسان شيزا شيزا واتو واتو واتو شيزا تازم كما بيهر ساتي تا القرآن ومن القرآن إن كادو باتشن سا توحيد الله ني ده عبادة ده تقوى الله ده معنى بن أبن ده الله يسي ده برن أبن ده الله يعنى ده نيمان شيء ده تقا شرير الله كوكو مبتشي وا قوات أن تستبتا وانا شيني دو أبن ده يسيم القرآن فبو ده كنشه كنشه فبو ده كفاتحة تاتا لما أنو نمولنا كما أنشي با سورة ده تقوى كجباء دينت جباء دينت في فاتحة kuma wajen mala'ika 70 ne ya rakota a yayin da za a sauka saboda haka abinda yake bani mamaki kullum wato mu da kake ganin mu nan mutanen Najeriya muna da ganin muna da san addini amma abubuwan da muke yi sai muka ga ya saba wa addini yanzu misali idan kun je an zo za a daura aure duk kaɗan da ake da duk hayaniyar da ake da duk kiranin da ake wa wani makhluki idan aka ce a karanta fatiha al-fatiha kalamullah zancen Allah ne a ce da cewa a karanta fatiha ko suna ne ko kuma ɗaurin aure ne ba kamata ya yi kowa ya tsik ba to ba za a yi ba a sannan za ka ji ana koɗa wani makhluki yanzu ana ambatan Allah ana yin sana'u alallahi ana yaban Allah ya kamata wani kuma yanzu yace zai kawo yaban wani to in ka ga mutane ma ba za su kula ba kamata ne duk abin da za a yi aiwa Allah aiwa Muhammadu manzon Allah wannan ina faɗa ne dan na san duniya za ta domin Allah domin annan Muhammadu idan dai an ce za a karanta fatiha fatiha kalamullah kuma kun ji daraja ta ta a wajen Allah kun ji daraja ta ta a cikin alqur'ani dan an ce to ai fatiha to sai a ce to kowa mai kiba ya dena mai wa wani yabo ya dena domin an zo za a yabo mahalicci saboda haka bai kamata kuma ana yaban mahalicci ka zo ka yabi wanda yake mahalu wannan bai daidai ba kuskure ne babba wallahi wallahi ya kamata mu yi kokari mu daina in maroka ne suke a hana su a ce su daina su ma ai musulmi ne kuma Allah da yake in ana karanta alqur'ani kai kawai ya ce banda maroka ne bai ce banda maroka ba dukkanin mu yake inda wanda duk yayin imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yayin imani da alqur'anin nan daga Allah yake to yayi kawai kun shiru sai an gama in ya san ihu ma mutum zai yi kuma mai faɗi ne an gama an gama abin da za a yi na ambatan Allah to amma sai ka ga ba haka bane wato ana ta abu to mu je mana Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin dukkanin godiya ta tabbata ko ku haƙi ce lillah ta ubangiji rabbil alamin ubangijin halitta baki daya wato ubangijin malakutu da jabarutu halitta sama da ta ƙasa Allah shi ne mahaliccin su saboda haka duk wanda ya zai cancanci a yi masa godiya babu irin Allah don shi ne ya samar da kai da ba kai ba kai waye kai na kake ina kake ba ka yi samar da kai kuma ya zaunar da kai a cikin jajimarka ka zauna wata hattara ya tawalla ka yana jibinta al'amarinka yana siyar da kai yana shayar da kai jajimar ta kama da kake cikin cikinta ba za ta ce ga yanda ake shi da ɗan cikin na ba ballanta na ta sani ba wanda ya sani sai Allah sannan da rahama ta sakana kuncin mahaifa a tattare a tsuke haka a haɗe ya fito da kai filin duniya da ya barka a mahaifar mai kake tsammani ba zai iya fito da kai ya ce ban kaji ba na so ka fita ita zama a ce ba mai iya fito da kai a zo a ce a yi ofar yake a gari na yi ofar yake da uwan da kan dubu shi wasa a ce a yi ofar yake to saboda haka ba wanda ya cancanci a gode masa a yi masa godiya sai Allah ubangijin halitta ba ke daya to Ar-Rahman, Allah shi ne wato sarki Rahmanu, ai allazi ta ummu rahmatuhu fid dunya, wanda rahamarsa take gama kowa da kowa a duniya. Musulmi zai samu irin rabansa, wanda ba musulmi ba ma zai samu irin rabansa, shi ne ni'ima rahmaniya. Ar-Rahim, wanda yake mai ainihin ni'ima. A lahira amma lil mumini na khasata muminai su kadai man da kafiri kafiri ko munafiki ba su da rabo dangane da samun ni'imar lahira to maliki to ku tsaya malam ya ce maliki ni kuma idan na tashi maliki zan ce maliki da maliki duk ruwaya ce amma ruwayar maliki ruwaya tara ce ruwayar maliki shida ce saboda haka ruwayar maliki ta fi ruwayar maliki amma a wurin waɗansu makaranta maliki ne suka fi amfani da shi ubangiji mamallaki yawmaddin ranar addini ranar lahira Allah ai mamallaki ne kullum ma mamallaki ne kullum ba sai ranar lahira ba to me yasa aka ce bance aka ce mamallaki ranar lahira alhali ko shi mamallaki ne kullum ko da yaushe a kowane hali a ruwa a sama a ƙasa tsakanin sama da ƙasa a tauraro a wata maliku ne amma an yau madin saboda a wannan rana ba mai da'awa yanzu ai akwai da'awa ni sarkin Kano ne ni sarkin Hadejan ne ni sarkin kaza ne ni ai ina gida kaza akwai da'awan mulki amma ranar lahira ba wanda ya isa ya ce na mallaki abu kaza shi yasa aka dangana mulki ya ta sa aka ce yau mai dan ba wanda zai ci ina da kaza kowa ya ja ba shi ya zo mai kake da shi aka da shi Allah ya tafi kai ka zauna a kabari kiyamar Allah ta tashi duk abin da kake da shi babu yanda ka zo duniya rara ta ka ta ikrara to idan nan kuma za ka ce kana da ka ce ni sarki ne ko ka ce ni wasi ne ko ka ce ni kaza kaza ne ba za ka bada wannan ba shi yasa aka danganta mulkiyar Allah da yaumi din saboda rana ce babu wani wanda yake ya tsayi mulki ya da kai ba wanda yake sai da wacewa na mallaki wani abu to mu je ma إياك نعبد وإياك نستعين. شو وانا انت ادم وبنجي ادم بايت الحمد لله رب العالمين في الله يجده مجدني بوانا اجل مماني. شو ادم كتي ما الرحمن الرحيم انا ما ليس اثناء علي عبدي وتوبوا علي يا ابو اكريم مالك يوم الدين سيتي اقر عبدي بملكية. تو اذا كذو اياك نعبد واياك نستعين سيتي تونا سكاننا دباوا علي وانا سكان من يميد دو من كاتي كي نكي بوتا تو شيتنا تكتي كي نكي بوتا كي مكي بوتا تيكم كتي كما اولين كمتي نيمان تو اولين wanda ake bautawa kuma a wurin sa ake neman taimako ko kuma kai muke bautawa kuma duk taimakon da zamu nema a wurin ka ne to shine ubangiji yake wannan ka zama tsakanina da ni da bawa ni ba sai ya nuna ina bautata kuma ina neman taimako na to inna siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu tafarki wanda yake madaidaici tafarkin annabawan Allah tabbacin waliyan Allah tabbacin salihan bayi wadanda imani ya tabbata a cikin zuciya ta su to Allah muna roƙon ka mu ma ka shige mu wannan tabbacin qur'an allazina anta lahum tabbacin wadanda kai musu ni'ima bil imani wal amali bi malmunil iman kai musu ni'ima da imani amma ba imanin kullun suka dogara da ni mu mu ne ba ai ni ina da imani eh na san Allah na san ranar kiyama na yi mini amma an ka zo sallah kai ko san kuskiya na zo mun wani ya ce da kai karkai sallah irin wannan ka ga bai kensa ko kuwa an ce da kai ka sako sutura bai kyau ka zo za ka zo ziyara Allah domin wanda duk ya zo masallaci ziyara Allah ya tau ga su nan shaidanu mu ce da su ku rika sa takiya bai kamata dan musulmi ya rika kwaikwai ran dan banza ba amma wa yake sauraro ba mai sauraro saboda ne saboda wannan wato san kwaikwayan kafirci isra abbatihi nufusuhum rawukan su ta riga ta shiga cikin zuciya ta su ta zaune musu saboda haka duk abin da za ka faɗa wato dangane da cewa kada mutum ya kwaikwai kafiri bi suke amma ba za su karɓa ba kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaktubun to mun an ce idan ka so lallai kai abu to shi kenan sai a ɗiga ma raini in abin ba mai kyau ba ne sai a ɗiga maka baki a cikin zuciyarka in ka ci gaba da yi sai a sake ɗiga maka wani bakin sai bakin nan ya rufe zuciyarka shi kenan in ya riga ya rufe zuciyarka to wallahi tallahi duk abin da aka faɗa ba za ka ci ba za kuma ka karɓa ba. To shi yasa ba a so a bar mutum yana yin wani abin da ba daidai ba kuma shi yasa ake so mai hankali in an gaya masa an ce abu kaza da kake ba mai kyau bane mai hankali sai ya yi godiya ma domin ana neman a fito da shi daga duhu zuwa haske amma sabanin wato samarin yanzu ko kwance mutanen yanzu galibin duk mutumin da yake ba abu daidai ba idan ka ce da shi ba daidai bane ba zai yarda ba ba kuma zai daina ba saboda mai saboda isra abbat ki da koto abin ya riga ya zaune musu a cikin zuciya su kuwa muminai bayan Allah muddin ka faɗakar da su ka ce abu kaza ba mai kyau ba ne nan da nan don kwaɓe shi daga cikin zuciya ta su su fitar da shi daga cikin zuciya shi ne bambancin mutanen yanzu da mutanen da ya ce mu yi mahalin غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعند كيف شيد كل يهود ولا الضالين ولا فتتو وعند كيف الجمع كل نصارى ما في سوى عيسى دان الله كذا كسا ما تفكر فغارت لبقرة مدنية وهي مئتان وخمس وثمانون آية آية ميتان دا ثمانين دا بيار كو آية ميتان دا ثمانين دا بقوي شيني واتو أدتين آيو ينتا كما واتو أيني كالمومن دا سكيت سنتا دبو أكوني أي دبو أكوني دا دايلا واتو حرفان سنتا كو دبو أشرين دا بيار لي لا ده عينهم قريب يعني سبوء عشرين ده بيده قريب يعني ثم ما أيتي صلى الله عليه وسلم كان شاكو كرنتا سورة البقرة ده عينهم آل عمران جو من لانر يا ما ذات جو كمر حدج kamar hadari ya taso dan su ce ci masu karanta su to saboda haka karanta su wato shi yanzu kuma abinda aka faɗa akan sha'anin bakara yana cewa ba abu ne wanda zai dauko abu ne na tayi faɗa zai dauko lokaci bismillahir rahmanir rahim alif lam yawancin masu fassara a nan ma malamin abin da yake kenan Allah shine ya san abin da ake nufi da wannan harfa alif lam mim wannan wata fassara ce waɗansu suka ce ai wato waɗannan ba wato hussuwar Allah ya buɗe waɗansu surori ne da su saboda iljazi ne na waɗansu sunaye na Ubangiji wato ana faɗansu a yanyanke har ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa da Allah ta'ala zai buɗe maka buɗe ka fahimci sunan da yake cikin irin waɗannan alif lam mim din yake shi kenan sai a ce ka samu bismillah al-azam to waɗansu kuma suka ce a'a ai wato amsakuwa ne na jan hankalin wato larabawa saboda alqur'ani Allah ya saukar da shi ala lisanin arab to annabi yana ta karantawa amma ba sa yadda to sai aka zo da waɗannan fawati hutuwa wato idan manzo Allah ya ce alif lam mim ne kuma ke nufi da wannan ya dinga to dama to ake cikin da ba su ake cikin waɗansu ce haka ne waɗansu kuma suka ce a'a ruhun ja'al litahaddi saboda ta nuna iyakar ta nuna wa kafirai iyakarsu da suka yi musu alqur'ani kamar Allah yana ce musu ai alqur'ani an saukar da shi min jinsul hurufin lati tatakallamuna biha daga jinsin harfan da kuke magana da ita harfan da kuke magana sai ta shine alifu da lamu jami'i da su kuke magana da shi nake da shi na saukar muku da alqur'ani amma kun kasa ku kawo ko da aya guda daya wacce za ta daidaita da shi to zalikal kitab wancan littafi idan ka tahi za ka yi nuni ga abu mai girma abu babba mai daraja sai kai masa nuni da zalika ba za ka ce hazal kitabu ba in ka ce hazal kitabu to ka rage daraja ta sa saboda haka Ubangiji ce zalikal kitab ai wannan littafi amma ya yi nuni da cewa wancan littafi la raiba fihi babu wani kokwanto a cikinsa to anan ne nake cewa to babu kokwanto a cikinsa Allah ya ce ba kokwanto a cikinsa amma yanzu a zamanin da alqur'ani ya rika sauka irin su abu jahil irin su abu lahabin irin su abin na uku batun na abimu aidin irin su a walidin ne mai jimo tsira duk a ce bisa shakka a cikin alqur'ani ba a sun shakka to idan wace shakkar ubangiji yake nufi ai shakkar da Allah yake nufi shakka hakikiya wacce in an shakkar in ka bi za ka samu shakkar ta tabbata to babu a cikin alqur'ani amma shakkar wanda bai san alqur'ani ba dan yayi shakka ta sa bai san shi ba ba binciken sai ba wannan ba su ba shi yake yi ba ina fata ana ga ne to mu je lare bati babu ko kwanto a cikin sa hudan ko na'am shiriya ne lil muttaqina ga masu jin tsoron Allah ai as-sabirina ila taqwa wadanda suke masu hakuri zuwa tsoron Allah dabin abin da Allah ya umarni da ne fatar abin da Allah ya hana to su ne ake cewa da su wato alqur'ani ya zama shiriya gare su domin wanda yake barin abin da Allah ya hana yake aikata abin da Allah yake ayi wannan shi ne to الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سوني ودنن دا سكي قد كتاور جيبي جيب النم أني ساباني أتنسى ما هو الغيب. الغيب ودن سكي شوف الغيب شيني كاشي قيامة ميزاني أو أبنى سرادي الوقوف بين يدي الله إيترى سرادي حركت أي كشقاء الجنة أو شقاء وتاح ودنن أبو قواني با وند في سياقا سوى ذاك غيبني إذن كما كقوم وانا أبن سنساء ملائكو ما أيضا متبقن ملائكة با غيبني إذن كما سيأتي سواء الجنوما وانا ما بيتبقن الجنوما لما غيبني وسوى ذاك ودن كما سنساء أي أبن دعكني فيما دليلين شريعة بعد الشريعة أتكي أب كذا بعد كون أب ذاك غاني هجر ميسا أتكي كيبا باكما كون أب ذاك هي غاني هجر أبن ليسا أتكي كر كيبا وفيما غيبه وقاتنا نبيكما ويقيمون الصلاة سكي أيد صلاة ما معنى إقامة الصلاة. إقامة الصلاة جنيه كلين قال دعاني الله أكبر الله أكبر هنا سيد كي صلاة فقاها ليس بإقامة الصلاة. إقامة الصلاة تكيا يلو كسنجا تكيا يشر أنت شر أنت فندق تركي هل يزوى الولاء أها أصام تركي سو سي أصام الولاء سو سي إذا كازوتا تكيا يفرائبها وأركانها واتو كاكيا يفر لنشكنزا فر لنشكنزا كوني ركنان بعد أن صابوا بوابا كاكيا يسو wato in ka tsaya kana tsayawa daidai din istiqama wato kuma a cikin tsayawarka akwai intidali akwai dumanina haka nan idan ka zo ruku'i akwai ruku'i cikakke da dumanina da intidali domin waɗannan su suke da wuyar ganewa. Yanzu idan na zo na zauna na harɗa ƙafafuwa na haka na zauna a kan ƙafafuwa ban yi intidali ba ban yi intidali a cikin sallah ba idan na tsaya na ɗan tasgade haka ban yi intidali kuma idan na yi ruku'i na yi ƙobobo da ba na kamar na tsohuwar jaka ban yi intidali ba in kuma na yi lodo haka ban yi intidali ba intidali saboda haka al'intidali daban at-tumanina daban. Tumanina shi ne idan ka tsaya ɗin ya zama ka tsaya can wato ba kana yi kana so ka zuwa kwarat ko kuma kana waiwaiwaiwai ba to idan ka tsaya can din ma ba karkacewa amma kana duban wani ko kana so kuma ka tsuge da kanka kasa sai ka mato babu tumanina tumanina babu. Saboda haka waɗanda suke tsaye da sallah da komai na cikinta shi ya sa ma'aiki ke cewa da mu sallu kama ra'aytumuni usalli ki sallah kamar yadda kuka ga nayi to mu ba mu ga annabi ba alaihi salatu wassalam amma malamai sun rubuta mana yadda ake sallah kuma sun dauko ta ne daga sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To su ne waɗannan da suke tsaye da sallah an kula da lokacin an tsaye da lokacin an kula da shar'anta su ne waɗannan da suke kula da sallah su tsaye da ita an kula da shar'anta farillanta ana kiyayewa ana kokarin yin khushu'i a cikin ta domin an ce salatun bila khushu'in ka ajsadin bila arwah sallah in ba khushu'i to kamar jiki ne bare me amfani jiki bare banga jiki bare saboda haka ashe kenan dole a kiyaye da abin da yake sallah kuma kowa ya sani cewa duk abin da Allah ta'ala ya wajabta mana babu akhtar mafi hadari kamar sallah. Sahabbai guda shida sun hada kan cewa in ka bar sallah guda ɗaya tak da gangan to ka fita daga cikin addinin musulunci in dai da gangan ne wallahi al'azim sahabbai guda shida sun hada kan ka ci ka bar addinin musulunci sai dai ka tuba ka koma saboda haka mumini ba zai iya bar sallah ba Allah ya tsawace wa mimma razaqnahum yunfiqun suke ciyarwa daga abin da muka azurta su, wato suna bayarwa a cikin da'ar Ubangiji, wato azza wa jalla. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وأنهم لسكي إيماني سكي جكة وأبند مك سوكر مك شين القرآن kuma suke gaskatawar abin da muka saukarwa waɗanda suke gabaninka kamar a Taurat da Injila da sauransu. Har yau kuma yuqinuna suke sakankancewa bil ahirati da lahira. Suke sakankancewa bil ahirati da lahira yanda wani sahabi ke cewa da manzon Allah, kullum ni abin da nake gani a cikin zuciyata kamar kiyamar Allah ta tsaya, Allah ya yi hisabi, dan aljanna ta bi aljanna, dan mutuwa ta bi kullum abin da zuciyarka ta nuna maka kai lallai sai ka san wani kaza kaza kaza ka tunna a zuciya. Lallai sai ka samu kuɗi ka keke ai a misali nake muku. Sai na samu wani matsayi na kaza a fitini kanka, a fitini kanka sai na samu kaza. Sai an mun kaza, sai an mun kaza, sai na zama kaza. Sai to shi kenan ka buɗe wa shaidan fayil a cikin zuciyarsa, sai ta jan ka yadda yake so. Da ya ga fa'idodin ba sun jeru shi kenan, sai zo da azurta sai matsa ma a hali shi kenan, sai inda ya ja ka. Billahi al'azim, ni na rantse muku da Allah, sai inda ya ja ka ya kai ka. Allah ya kiyaye mu, mu kiyaye kanmu kada mu ɗaukan duniya. Duniya muna daka ta a cikin zuciyarmu. Duniya mai ce mace tara a wuce ka ce ina zama kaza, in ka zama kaza, in ka zama kaza ɗin ne. An yi miliyan miliyan miliyan miliyan wanda ya ya wuce menene kadin ya kace in su sarauta kace ne ma kace sai an mun sarauta kai sai sai sai har ma a rika da kana ai a kusa ai shike nan ka zama hauka. Masu jin tsoron Allah, masu yin aiki da abin da Allah ya ce a yi, masu barin masu nisatar abin da Allah ya hana, masu imani da gaibi, masu imani da lahira, sun yi yakini da ita. Waɗannan masu wannan sifofi, ba an yi zancen aljanna kai ga da baki wai za ka ci ba, masu wannan sifofi ula'ika, waɗannan ala hudan min rabbihim, su ne suke kan shiriya ta Ubangijinsu. Wa ula'ika humul muflihun, waɗannan kuma su ne masu babban rabo. Su ne waɗanda babban rabo yake jiransu. Menene babban rabo? Samun shiga cikin aljanna da kubuta daga azaban lahira. Allah ka ba mu nata. Allahina sabaru sawa'un alaihim suka kafirta kamar Abu Jahil da Abu Lahab da makamancinsu, wannan duk ɗaya ne alaihim a kansu, ko ku duk ɗaya ne a wurinsu. A anzartahum bitahqiqil hamzataini, a anzartahum ka yi musu gargaɗi, ko kuma wato ainihin ibdalus saniyati alifan a anzartahum ko a an na shafi duk shekara sai na faɗi wannan a hanzar tahun, to shi ne tafsili kenan. To wannan ko kai musu wa'azi ko ba kai musu wa'azi ba, shi kenan dai duk ɗaya ne a wurinsu. La yuminuna, ba za su ba da gaskiya da Ubangiji ba, sai dai su aikata abin da suka ga damar aikatawa. To saboda haka wanda ake gargaɗinsa ana cewa na ka daina kaza, abin nan kuma ya zama ba mai kyau ba ne, ya rika ganin kaman maza maka ake ba maza maka ake ba kauna ce ta sa ake ce da kai idan kana saban Allah aka ce da kai ka daina saban Allah in kana da hankali wanda yake da kai daina saban Allah ai sai kai masa godiya amma abin mamaki sai ka ji haushi sai ka ji haushi yanzu da za a samu wani na dan wani taba taba ka cewa ne kana faɗa Allah ya Allah kai wa kanka sira ka daina taba kaya maka sai ka ji a ce ba su sa ka za ka daba mu ko kan ya kake kenan bai ba ba kai ga zuwa ko kuma kaje ka samu auni na ina jama'a ina rajawo to dukkan wani wai lalle mu da su daga kai da Allah ka fara ba kai za ka ga mana tahira ko Qur'ani da mu yi mu mu dai da kai kabarin ka daban na waje mahaukaci ba mai hankali ba eh to ya kamata duk mai hankali in an ce kai ba daidai ba hususan abin da ya taba ubangiji subhanahu wataala yadda kai ba daidai din ba in ka san kai a gaban samanu na ka ce to Allah na tuba idan Allah ya fahimci tawali a cikin zuciyar ka shi kenan sai gafarta maka eh to mu je mana qatamallahu ala qulubihim wa ala qalbihim wa ala absarihim ghidawa wa law arafu Allah ya yi ni danka ya dan ke zuciya ta an daure ta wato bi dalali da bata haka nan ya daura jinsu ko sun ji ba za su karba ba wa ala absarihim gishawa kuma fansar bata ta rufe musu ido wa lahum azabun azim azaba babba ka tabbata gare su Allah ya yi shi wa min an nas man yaqulu amanna billahi Allah ya gama maganar su farkon suratul Baqara idan tan mu'minai idan tan kafirai ga na munafikai shine ce wa minan nas daga cikin mutane mai yaqulu akwai wanda zaka ji na ce amanna billahi wal bil yawmil akhir mun ba da gaskiya da Allah da ranar karshe wato ranar kiyama ubangiji ce wa ma hum bi mu'minina amma ba mu'minai bane kayya ce wa Allah to يبادرون الله والذين آمنوا وما يقادرون إلا هو وما يفعلون سنا عينهم يوى الله هديئة واتو سنا قوي وانا أبو أزوشياتسو سبين وانا أبو أحرشان سوشين هديئة يودر والذين آمنوا أكنن سنا يودر ودن نسكي إيماني دوم واند دي يزو يتي ياي إيماني أنم يسي دسك تاشي شيئ سا ألوكة جند يجي ياتن تبوكا يدعو منافقه سكال زنا يا رسول الله ابن سامع فنها بكرا كلا تسي أنا سي أنا بيشي باكو من وانا سيدا كذا مسلم وجن كماني دم منافقين أما بداء كنن ودن دا الله أمبت سيوائي مسكافرا su ne suka faɗa wa annabi gaskiya dan ɗaya daga cikin su ka abin ce ni dai ba zan ma annabi ƙarya ba dan ne masa ƙarya ma Allah zai fallace ni ce ƙarya nake saboda haka gwamnan faɗi gaskiya da bai faɗi gaskiya ba ƴan uwansa suka biyo shi suna bargin suna ta ba kai masa hankali kamar yadda shauran ƴan uwanka suka yi hankali to a shauran ƴan uwa da suka yi hankali in ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya karɓi hankalin su ai Allah bai karɓa ba ya ce ba su kai ne to amma dan nan guda uku da aka yi musu hanzari Allah ya ce ya karbi tuban su to shi kenan yace suna yaudar addinin Allah kuma su yaudari waɗanda suka ba da gaskiya domin suna nuna wa su ƴan uwan mu'minai ne alhali babu imani a cikin zuciyarsu wa ma yahda'una sakamakon yaudara ta su ba zai afka akan kowa ba illa anfusahum kawunan su suke yaudara wato ma ya shuru na amma su ba su san haka ba su ga kansu sun kiri ba sun yaudari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yaudari sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato abin da suke so sun samu an zo waje sun noke sai annabi ya ce da ma a gama da su to shi kenan wannan kuwa suka cuta sun cuci Allah ne ba su cuci Allah ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba ku su cuce shi ba to أَهُوَ بُنَاءُ مَرَفَقٍ فَمَا لَهُمْ مَرَفَقٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ಹುಡುಗ ಒಡತು ಒಡತು ಬಾಗಿದ್ದ ಹುಟ್ಟಾಗಿ ಹುಟ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಇಬ್ಬಲಿ ಸಂಬಂಧ ತುಂಬ ಅಜ್ಜೆ ಕೋಯ್ನಾದ ಬಾಲಿ ಮನೆ ಇಬ್ಬಲಿ ಎಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಂಚಂಪು ಅಬಾಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಶಶಿನೇತಿನಿ ಶ್ರೀಕುಲೂಬಿ ಹಿಂಬರದು ಅಪೈಚೀವ ಮುನಾಭಿಂಚಿ ವಾಟೆ ಶಕ್ಕ ಅಶ್ಚಿಂದೂಚಿಯಾಟತು فزادهم الله مرضا الا يقال مسكيو كانشيو ثم دباتا سنتي قرات القران تو الله فينا توكدت القران ولهم عذاب اليم عذاب ما يرتدي تتبتا عليه كان بما كانوا ده ابن ذكر كان يكذبون اثنين كان يادو جمان والله قيل لهم لا تؤمنوا ربكم قالوا انما نحن dan akace da su kada ku yi barna fil ardi aban kafara shine kada ku yi kafirci ko ku yi wa imani ta awiki wato kun ga mutum zai imani ku rika kakkare shi kuna kawo wadansu abubuwan da za ta hana shi imani to kada ku yi haka in an kada musu an ce kar ku yi haka sai ka ji sun ce innama na'am ai mu ba haka muke yi ba mu ai masu gyara ne mu masu gyarawa ne ba masu barna ba to ألا إنهم المفسدون ولكن لا يزعون باب الشكة حدثك جي إنهم حدثك سواسو ما تفدن سواسو ما تجارا نني سو هم المفسدون سوني حدثك مفرنكا ولكن لا يشعرون سيدي باتا داني سوا سوما فرنكاني سبو دا كافر سيارجا سيارجا مسلوسيا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الله قالوا أنؤمن كما آمن الصغراء إذا أنت ألا إنهم الصغراء ولكن لا يعلمون إذا أنت تسوق بعد تسبيح دأبيدي كمريم دا sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk suka ba da gaskiya kuma ban gaskiya na hakika sai ka ji sun ce wai a waje ɗayan sun haɗu da junansu anuminu kama amana subha ba ya imani abinda imani jahilan da basu san komai ba bican inda aka nuna musu jisibi ala innahum hum subha Allah ya ce sahabban annabi ba su ne waɗanda basu san komai ba su dai da suke ganin sun san koman su ne wawaye walakin la ya'lamu sai dai ba su san cewa su ne wawaye ba wa idha laqul ladina amanu qalu amanna wa idha khalaw la ya'lamu qalu inna ma'akum innama nahnu muhtadun idan suka gami da ainihin waɗanda suka yi imani munafukai idan suka yi irin su Abdullahi ibn Ubay ɗan Salulu idan suka gama da irin su Sayyidina Abubakar bayin Allah ko Sayyidina Umar sahabban annabi suka zince kalu amanna suka zince ai mu ma mun ba da gaskiya ai mu ma imani ai imani a tabbata a cikin zuciya wai za halau amma in suka koma suka ga duba suka ga su kungiyar su ce ta munafukai to yi kenan suka koma wajen shaidaninsu wato shugabanninsu da suke sa su ce munafunci qalu inna ma'akum sai su ce kada fa ku ji muna ta da su mun ba da gaskiya muna nan tare da su mun gaskiya nan ba na gaskiya ba ne inna ma nahnu musta'dikun ba a muke mu izgiri muke mu ba ba da gaskiya na hakika mu sai ba Allah ya kiyaye mu da safi ya kiyaye mu to Allah yaftahu bihim Allah maɗaukakin sarki shi ne zai musu sakayyar istihza'insu wato sakayyar ƙirƙirinsu wa ya mutuhum kuma ya dakanta musu ya basu fi ɗuguyanihim a cikin wato ainihin fagamniyar kafircinsu ya amahu a cikin wato ainihin duhun kafircinsu ya amahu na suna ta fagamniya a cikin wato ainihin duhu waɗansu malamai sun ce to abinda Ubangiji ke cewa zai saka musu sakamakon iskilinsu ba suna buwa fice da mummuni ai mun ba da gaskiya sun zo kuma ne suka maka ba ai muna tare da su ba a fice to an ce su ma haka za a yi musu sai an tura su a cikin wuta tukunna sannan sai a ce da su to a sai a ce a buɗe musu kofofi me kama kuta ku fita mana ku fita maza ku fice sai sun tafi su sai ubangiji ce da mala'iku ku rufe kofar an rufe a ce ku sake rufta su can cikin dutsu Allah ya kiyaye shi. To billahi allazi la ilaha illa huwa jama'a ina ga muku gaskiya. Duk mutumin da yake yin mummunan aiki yana jin daɗi to in yana da hankali billahi allazi la ilaha illa huwa yadina. Allah wallahi ne. Karkace jin daɗin mummunan aiki jin daɗi ne ba jin daɗi ba ne rashin jin daɗi. Kiyaye shi. Idan ku ba haka ba mugun abin da zai same ka wallahi al'azim sai ka gumbace Allah ma bai halice ka ba ni na faɗa muku wannan saboda haka mu take tsoron Allah kuma ya kiyaye ma da wa da kin mutanen da suke haka fatan kwacin mutumin da ya hura wuta a cikin duhu falamma adaat yayin da wutan nan ta haskaka jefa sai zama yana ganin komai to hikinan zahaballahu bi nurihim sai Allah ya tafi da wannan hasken duk sai wutar ta mutu watarakahum yabassu fi zulumatin a cikin duhu ko duhwai ba duhu ɗaya ba la yusiruna ba sa ganin komai ko tafin hannun Allah ya kiyaye mu amin to sassu a bulan jin gaskiya ba sa jin gaskiya ji na karfa bebaye a bulan faɗar gaskiya ba sa faɗanta umiyin makafi ba sa ganin shiriya fahim layu ilayi fahim haka suke wato kunne tosheshe ba a ji ko kun ya ji ba karfa zai yi ba baki ba zai faɗi gaskiya ba haka kuma ido baya ganin gaskiya wato duhu bayan duhu ko duhu na dukan duhu kamar yadda nake gaya muku wani malamin alƙali na sha gaya muku kisan nan ina zo nan nake balanta alƙali na zaune haka a kan mawanka sai kenan sai aka kawo takarda daga wurin sarki to in an kawo takardar sarki babban malami shi ke karɓa shi ba shi kenan sai babban malami aka yi jami a cika hana halayen yin bayi a za a zama yin kuma ban gani da kan takardar sai a ga yake bani na hannun ya karɓa wai ya yi yi zai karanta da kansa ya duba ya duba ya duba ya duba sai ce ma mu da ainihin ba ban gani ya jawo a suke a zai duhu ne ke cikin su hannun ba ka da gani don ka yi turbo mai suna dukan duhu to summa to sassu ba sa jin karɓa hukumin bebaye ba sa faɗan gaskiya ko ku ba za su yi magana a bulan gaskiya ba umurin makafi ba sa ganin gaskiya ballantana su bita ba kuma la yarjiun haka za su zauna a cikin ƙasarsu ba tare da sun koma sun bar ƙasar sun koma shirya ba هذا فيكون السماء ظلمات ورعد وبرق يجعلون أذابئهم في آذانهم من الصوائد حذر الموت والله محيط fatan kwacin su fatan kwacin waɗanda aka fura farmaza musu wani mamakon ruwa ruwan nan kuma akwai duhun hadari wa'adin gatsawa wato wa barkun da walƙiya wato in kana so ka ga abin tsoro sai kana wani wuri inda ba kowa a ce kuma an gangamo da hadari an gangamo da hadari ganga a riƙa yin walƙiya ko da nesa da kai ne kaga inda ka tafi tukun nan falau din nan kuma karkashin wato ainihin kalan aradu wanda duk ya ga wannan ya ga abin tsoro to tutan kana cikin jeji ka ga wannan wata rana da na ga irin ka daga nan ne ma je za a tsakirai na tafi hadari ya tsare ni na ga wani abu tsoro a hanya dani wallahi ba zan kare mutane na ga da dare na fita da dare saboda na fanci ta kware da gaske to shine ubangiji ke faɗa nan ko kwatan kwatin waɗanda aka saukar musu da ruwa mamako kuma ga su a cikin duhun hadari wato a hadari duhun hadari da duhun dare wara'adun da kuma ainihin aradu tana kara ga kuma wasiya wato zamanin yas'aluna asabi'ahum fi adanihim wato suna kan yatsunsu a cikin kunnuwansu wato saboda jin tsoron as-sawa'iq kala aradu ko kuma hadarar mautu dan jin tsoron mutuwa to kwatan kwatin su haka ne wallahu ubangiji muhidun bil kafirina ilminsa da kudura ta sa sun kewaye duk kafiri ba yanda za a yi kafiri ya ainihin gujewa Allah domin kuma mutuwa tana nan idan ta zo kuma daukan ta za a yi a kai cikin kabari a sati sai abin da Allah ya yi to ya qatu nafarqu ya qatahu arharahum arharahum kullama afa alahum ashaw وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاتِ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ أَنْ يَكَادَ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ وَالْجِيَا تَنَا تَكُسَا تَتَوْكِي مُسِئِدَانُ yanda wajen ma za ta sa ta rasa ido kullama adaa lahum mashawfi ko da yaushe kuma wanke ta haika ta walki da waika musu sosai fi tafiya a cikin dun wa idza azlama alaihim idan kuwa to duhun ya dawo kamu wato sai su tsaya kuma su cik babu gaba babu baya wannan an ce abin da ake nufi shine alqur'ani da aka saukar musu tare da haddansa kafirci ya zama su fito ba ta fahimta alqur'ani ولو شاء الله لألا يأتوا لذهب بسمعهم تأتي تبية جنس وأبصارهم إذا بنا سقوك وقننس إن الله على كل شيء قدير أشيك ألا مجيكني أكن خومي سوى ذاك باب وانا أبن ليس فالكلا تفا نعم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا قومتنا مكة ku bauta wa Ubangiji ai ku kadaita shi shi kadai wanda shi ne fa ya halicce ku shi ne kuma ya halicci duk mutanen da suke gabaninku ko idan kun bauta masa tattakuna ba ji tsoron hukuma ta sa da sababin wato ibada ta sa na Allah ja'ala lakum al-arda firajan was-samaa'a bina'a السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الله مدعوك تنسي شيني واندي سنعمه كساس راشا تنفدع فأي زماء أكي فأي غايوة أكي شيا سوحكا idan da bai so ba sai shi sai shi shi dan da ita ba za ku iya rayuwa akai ba shi so aka yi muku shin fuda da ita dan ku iya rayuwa akai haka nan ya sanya muku as-sama a sama bina'an mulki ko kwarufin kanku wa anzala min as-sama'i ma'an ya saukar muku da ruwa daga sama sa haraja bihi min as-samarati ay ya fitar da as-samarat wa su ya'an itace iri rizqan lakum dan ya arzuttaku da wannan wato abin da yake fitarwa wala taj'alu lillahi andada wanda ya muku haka ai bai kamata kuma a ce kun sanya masa shiraka ko bishiyoyi wadanda za ku bauta masa tare da su ba amma gunki shi kadai ne kishiya gunki ba shi kadai ne kishiya ba duk wani abin da zai dauke maka hankali ya sa ka kauce kan hanyar Allah gunki karkace wai sai gunki kunan a ji ana bauta masa a duk abin da zai dau hankalinka ya sa ka kauce hanyar Ubangiji to gunki idan neman mata kake mata suka dauke ma hankali duk inda ka gama kana so kokari kake sai ka neme ka kai zina da ita to shi kenan ka haɗu da gunki idan jiya ce ta dauke maka hankali kullum tunaninka akan jiya ka haɗu da gunki in danye ne ya dauke hankali kullun tunanin kaina kan danye ka hadu da gunki in birki baya ne ya dauke maka hankali ka hadu da gunki duk wannan gunki in kafirin san wasan balle ya dauke maka hankali ka hadu da gunki in wannan ne dauke da kyan na gaskiya sun safe wai musulmi dan musulmi wai ba zai je ya bauta wa iyayensa ba ubansa yana bukatar shara bai masa shara ba kibarsa yana bukatar a wanke mai wanke masa bai yi kokari ya yi wannan ba ubansa watakila abinci bai ide shi ba ko ma ba shi da lafiya duk bai wannan ba amma ya je ya wuni a ita zai dinka wani doke-doken banza kakaf wai ai haka mutanen da suke da hankali su ne turawa a wurin mutum ya sun safe har azhar ka ga mutum ya haɗa gumi ko ka je za ka wuce da rana ka tara ana taban su ba kudi ake raba musu ko ba ma wani ya san ma suna wani in ba fatar su su dan uwansa ba wani ba sai sai mu wuce to dubu ɗari ba mu san ma ana banta saboda hankalin mu ba ya kan Allah ya san wannan amma dai kaga an haɗa gumi mana an haɗa gumi ana kai to ba shi dan Allah dan annabi a jeman ma ai aikin adebi kuma ana kai har lokacin sallah yi ba wanda zai ce ya kamata mu bari mu je mu sallah idan da ga wani ma zai ce kai mahaukata ta shi lokacin sallah yayi ba za ku yi sallah ba wata kila ma hazzajin su kai ai hazzajin su kai to yanzu wannan ba gunki bane ne to saboda haka kuma ka suna nan da yawa wani ma ba isa abu matarsa sai za ta zai masa gunki Allah ya kiyaye amin kada ku sanya ubangiji wato kishiyoyi da kuke bauta masa da bauta musu tare da shi wa antum ta'lamuna amma kun san cewa ba wani mahalici sai shi ba wani mai bada ku wani abu sai shi ba wanda ya sanya muku kasa sai shi ba wanda yake saukar muku da ruwa sai shi ba wanda yake tsaro muku da tsaro sai shi to ashe bai kamata ku bauta wani ba in ba shi ba to wa fa fa ghayrun mimma nazzalna ala abdina to ألا أبدنا باتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين إذا كن كسنتي أتنكو كنتو daga abin da muka saukar ga bawan mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam min alqur'ani na alqur'ani kuka ce wai ba abin da aka saukar masa ba daga wurin Allah yake ba to shikenan wai shi yake zuwa da shi ko ko wani ne yake koya masa to Muhammadu balarabi ne ku ma larabawa da harshen larabci ke magana ku ma da harshen larabci kuke magana to fa'atu bi suratin min mithlihi ku kawo sura ɗaya tat kwatankwacin alkur'ani sura guda ɗaya tat wacce za a karanta ta ji alfazinta da tsarinta ya yi daidai da tsarin sura alkur'ani ba zai iya kawowa a shi kenan tunda ba wanda zai iya kawowa to shi kenan Muhammadu Rasulullah da yake wannan zance ne na Allah ya kamata a gaskata shi ko ya wajib a gaskata shi a wannan yana cewa addinin zalim yake da nadar ibn al-Harith yake yake kusan wato ya kusan ba da gaskiya ke yi abin da nake tambaya Allah fa ya ce wato idan a cikin ku ga Muhammad yana kai mana ta haji yana cewa mu zo da sura wani lokaci ma a ce mu zo da koda aya wani lokaci a ce mu zo da kusan kwashin fito amma ga kuku yake kai na san kai mai hikima ne amma har yanzu ban ji ka zo da aya guda ne ba sai ta haya dan ban mu ga dama ba ne sai ce to ni dai na san ka dama ka zo mun da aya guda sai ce ba to dama abin da ya sa ka ga ni daga cikin jama'a kenan tabbatar da ni daga cikin jama'a ta kawo ni dan da mun wannan zaki sai yo ai so nake ku kawo abin da zamu nuna cewa ta hakikin nan da ake mana kure mun nan da ake musamman mu kuta take koyarwa idan wani ke nan ai eh kama hanya ita ya ta ito wa zai iya shine ubangiji ke cewa ku zo da sura min misli ku tankwacin sa wa ku shuhada'akum ku kirawo wadanda za su taimaka muku unguma kanku da kuke cewa iyayen jiji ne to ku tambaye su zo muku da alqur'ani ku tankwacin wannan min dunillah in dai ba Allah za ku tambaya ya so ya kawo muku din sa ba to ku zo da wanda duk zai taimaka muku فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أُعدت للكافرين إذن قوب قسامو قنزو دشيب سبو دكن كاتا ولن تفعلوا الحالي هر أبدا كبذاكو يا دبا لن تفعلوا هر أبدا بذاكو يا دبا تو فاتقوا قجسوا لن النار وتوجتكي فاتوا أينهم kuma guman da ake hura ta zuwa su ne mutane wal hijaratu da duwar wadin duniya wa idda anta nijatan lil kafirina kama su kafircewa ga ubangiji na'am wa ashir alladhina amanu wa amilu salihati alla lahu jannatin tajri tahtiha al-anhar kullama rizqu minha min thamaratin rizqan قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وقتوله متشابها ولهم فيها أبواب مطهرة وهم فيها خالدون الله ما أوكش الزرقية كيوا ودن دسك الإيمان سكدسكة الله سكدسكة من ذن الله وعمل الصالحات سكي أيكي نجري فاتو فرلا سيكو قنافلة إني أيو كنسو أن لهم جنات الجنة فين تبت قريسو فاتو أن أجي مستو تجري من تحتها الانهار تقول ميسك فدو تكر كشن ونن الجنة فدن ننجد جن فاتو قولما تلوى قولما تجيا قولما نونو قولما مدرا كلما رزقوا منها kode yaushe aka kawo musu wani abu na arziki min samaratin na ƴaƴan itace wato ainihin rizkan wani arziki sai ka ji sun ce wannan irin abin da aka arzikta mu da shi ne min kablu kamar su ce kun ga dabino ashe a aljanna ma da dabino wannan ai ɓaure ne to wa utu bihi mutashabihan an zo musu da shi wato mai kama da juna walahum fiha azwajin mutahhara matai ko waɗanda suke tsarkaka su ne ƴan matan aljanna sun tabbata gare su fahim fiha khalidun kuma su madawwama zama ne a cikin aljanna. Ya kawo misali ma kowane iri abin nan kankani ne abin nan babba ne abin nan mutawassi ne to duk abin da Allah ya sai misali da shi a cikin halitta ta sa sai ya misali da shi domin idan ka ga kankantar abin to baka san shi bane ba dai sauro ne Allah ya misali da shi to sauro a wani fannin ya fi jiwa ƙarfi domin giwa sai ta kama kashinka da hurdumunta za ta iya karya ka shi kwa cikin duhu zai soka hurdumunta a cikin kofar gashinka abinda Allah ya bashi bai ba wa jiwa ba har girman ta kuma yanzin da za a ce a kasa jiwa sauro nawa za a yi da cikin jiwa ka iya faɗan adadinsa to amma ga irin abinda Allah ya bashi to da haka idan Allah ya misali da sauro da kuda da menene da ankabut duk ɗaya ne saboda mai saboda kowane abu yana da waɗansu abubuwa na sirrin Allah tare da shi wanda in ko buku gane ba to waɗanda suka gane za su sani ko kuma Allah ya ganar da ku a waɗansu lokatai shi ya sa ce baya bari irin barin mai jin kunya wato matsalan kowane irin misali ma ya zo da shi ba'udatan misali da sauro kama fauka haka abin da ya fi sauro wato duk ɗaya ne a wajen Ubangiji ko da mai misali to tsaya kurin ka dubi abin da ya misali da shi wa amma allazina amanu amma waɗanda suka yi imani sai su san cewa wannan misalin da Allah ta'ala ya yi gaskiya ne matabbaciya ko kuma mai afkuwa ne gaskiya ce min rabbihim daga Ubangijinsu amma waɗanda suka kafirta su ko sai su ce mai Allah yake nufi da wannan misali a ta ji misali a yi da sauro ko da guda to ai inda in an ce kwalici gudan ai ba za ku halice shi ba kuma wanda ya gudan shi ya halice ku shi ne ke dulli bihi kasiran Allah yana fatar da ainihin yawa-yawa daga ainihin masalce-masalce wa ya'di bihi kasira kuma yana shiryan mutane da yawa daga ciki wa ma yadulli bihi ba kowa ne yake fata da shi ba ko fa ba kowa ake fatar da shi da irin waɗannan masassali ba illa al-fasiqina sai mutanen da suke masu fita a buran biyar Allah ta'ala madaukakin sarki to الذين ينقضون عهد الله من ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن ينفذ ويبذلون الأرض أولئك هم الكافرون ولئن تفك ورولي الكور عند الله يدسو أجل التافه na cewa idan Muhammad ya bayyana za ku ba da gaskiya da shi suka ce za su ba da gaskiya da shi amma da yanzu sai suka yi musun suka ce ba shi ba ne ko kuma suka ce su ba su yi alkawari ba wato suka warware alkawarinsu min ba da misaqihi bayan kulla shi wa yaqta'una fike yanke ma amara Allah bi an yusal abinda Allah ya umarnin a sadar da shi na imani da manzo sallallahu alaihi wasallam ko kuma a sadar da zumunta su ne waɗanda suke ɓanna a ban ƙasa waɗannan su ne taɓaɓɓu waɗanda ba su da rabo kuma makoma ta zuwa zuwa wuta wacce take da har abada أَبَابَ تَقَوْرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ kafircewa ko mutanen makka billahi da addinin Allah alhali kun sani cewa ku da kun kasance amwatan ba komai ba duka sace dugan mani ne ku wanda yake dugan mani ya ce ni mutum ne ba sai an rakabar da kai ka zama mutum din ba kun kasance amwatan matattu wato dugan mani fa ayakum Allah ya raya ku a cikin mahaifa kuma ya zo ya fito da ku filin duniya kuma kuka rayu rayuwar da ya so ku yi ta ajalinku ya sauka kuka mutu ko kuma ya raya ku a duniya sun mai mitukum sannan idan ajali ya kare shi kenan sai mutuwa subhanallahi inna lillahi wa inna ilaihi dukkanin nan mu yayan mutuwa ne duk wanda ka gani tafi kasuwa ka duba yawan mutane ko kuma san masallacin juma'a ka duba yawan mutane duk ƴaƴanta mai takalmin ƙarfe fata da kashi kenan sai tafi to shi ne yace wato yaya za ku kafirce alhali kun kasance matattu ba ku Allah ya raya ku sannan kuma shi ne zai kashe ku idan ajalinku ya zo sannan daga baya-bayan kun mutu mutuwa ta ainihin a shiga kabari sannan ya raya ku shi ne a tashin ƙiyamar Allah kowa ya tashi ثم إليه ترجعون سنكما قال الله تعالى فتقوما ويمكو حسابي ما يغسيا يسامو غسيا ولا غسيا يسامو ساكما فالشن غسيا هو الذي صدقكم هو الذي صدق لكم في الأرض جميعا فانتوي إلى السماء فتواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم الله مدوك جنسركي شيني يحل التامك دك أبن ديكي تشينك أفا komai dai ke cikin ta Allah shine ya halitta shi jami'an baki dayan sa ba dan komai ba dan ku yi amfani da shi amma ba amfanin ba kullu kullura ya zame muku abin lura ga sanin hikimar Ubangiji da kudura ta sa da ikon sa da ilimin sa ba kullun kaga ku ji ko shike nan kai din ne ofi ko ya shi a jan banza baka dubo hikmatullahi a ciki bane ai mu ji an ce kai Allah da iko yake wani yana ga dan yaro kankani ya ga mutum yana tafiya haka a gaban sa sai ce Allah kai ko yaye mutum akai ce yaro ne kankani ce wai Allah kai ko yaye mutum wani bai bai kuma da gani sai ce wai Allah ne aka ce to Allah ne shine Allah mutumin da ba za ka iya sanin ko me ne Allah ke ba za ka iya sanin ko me ne ba Allah ke na mana wanda mana da wannan labarin da yamma gani na lokacin da yake zo a nan ne wanda din imamin Jola yamma gani yabo imamin Jola yabo ma sha Allah kuma yazo ai ga mutane suna ta gudu suna ta gudu sai ce gudun me ake haka sai alga ta wai jinji ne yake yawo a saman shi ha kace yau ba su dubu saman ba ne me fada ke ni su dubu saman ba ne summa sawa sannan Allah ya nufi daidaitawa wato daidaita sama fa sawahunna ya daidaita su wato ainihin sammai guda bakwai sab'a samawati ko sammai guda bakwai huwa bi kulli shay'in alim Allah iliminsa ya kewaye da komai babu abin da yake wato ya gagare shi ko ba babu abin da yake fita daga bilan ilimin Allah subhanahu wataala awana bukana mara ta jahilu fil rabbi khaliha qala ataj'alu fiha man yafsudu fiha wa yasfiqu ad-dimaa ونحن نسبح بأمرك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون سنيا عند الله ملوك سنسيتي يا أنبتا وملائكويتي زن سنيا حليفة تا أبان كسا واتواند ذي زمنا إلينا يريك بالبدة حكنشينا إذا أنشيت دوكاتا يفيد حكنشي idan wato an keta umarni na ya zai da hukunci to shine tuna yayin da Allah ya faɗa mala'iku wannan ƙalo kuma suka ce atat'alu fiha man yusfidu fiha yanzu ka sanya wanda zai yi barna a cinta bil ma'asi da saƙo wa yusfiku ad-dima dan mala'iku sun gani a cikin lawhil mahfuz ya akwai wata halitta za ta zo wato wacce za Allah zai halitta ta kuma za ta yi barna a ban kasa da sako da zubar da jini wayasfiku ad-dima da kuma zubar da jinai nai to wa nahnu nusabbihu bihamdik mu ko mu ne muke tasbihi da godiyarka har abada cinikin mu wato ɗabi'ar mu hisalin mu tsarkake ka da bauta maka ba ma sabanka to abinda suke nufi kenan nuqaddisu lak muna tsarkake ka ga dukkan abin da bai dace da kai ba qala Allah ubangiji yace musu inni a'lamu ma la ta'lamun ko da kuka duba annal lawhil mahfuz ko kaza kaza kaza to ni na san abin da kuka sani ba ija bakin ku kullun ku shi wa allama adam la sama qala arabu ala al malaikati فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن to kenan idan ana so a mayyade tsakanin wanda yake mafi fifi da wanda aka fi to sai a sa jarrabawa wanda yake jarrabawa to shi kenan shine mafi fifi wanda kuma ya fail to yake nan shine ba mafi fifi ba saboda haka ubangiji ce wa allama adam al asmaa Allah ya sanar da annabi adam sunayen abubuwan duniya kullaha dukkaninta thumma aradahum ala al malaikati sannan ya aralata wadannan abubuwa ke da mala'iku an bi'uni ku bani labari bi asma'i haula'i sunan waɗannan abubuwa in kuntum sadiqin idan kun kasance ku magaskata ne fi anni la akhluqu alam minkum bazan halitta wanda yake ya bi ku ilimi ba to ga jarrabawa ne ku ci mu gani ku faɗa min sunayensu قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فكتي سبحانك أو فكاتا تبت عليك أبنجدي واتو أشيء كمم زي مكا اعتراضي زي مكا واتو عيني يفجري مكا لا علم لنا أي مباقو من مكزني مداما إلا ما علمتنا إلا أبنك فنجم innaka antal alim kaini masanin komai al hakim kuma kaini mai hikima a cikin komai to ana ya adam anzu bi akhbari afala anbahum bi akhbarihim bi akhbarihim qara alam qul lakum inni a'lam ghaiba as-samawati wal ardi وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون تو الله ما دوكتين سلكي سيئتي با ملائكة سنتي بمسني با تو داك سنتي جربا أكو سيئ فيل سيئتي يا آدم أنبئهم با سلا باري تيك يا مسو بأسمائهم دسونا يمودنن أبو هو يا إن ديريك فدائنا جاء أبو كذا أكي دي abu kaza za'idati yayin da ya ba su labari da sunaye ala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ard dama tun ban sanar da ku bane nace muku ni ne na san abin da yake boyayye a cikin sammai da ƙasai ni na san kuma duk abin da kuke bayyanawa da kuma abin da kuke boyewa to وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ كنا كما يين دا مكا تيوا ان مكا تيوا ملائكو كو يسجدا كسنكويا كو كوي غيسوا سجود تحيته wato sun ku yanga yesuwa li adam ga annabi adam fa sajadu suka sujjada gare shi ma'ana suka sun ku ya masa illa iblis sai iblis shi kadai aba shine yace shi ba zai yi ba wastakbara yayi girman kai wato ainihin saboda ya dauka cewa shi tunda aka halicce shi daga wuta annabi adam kuma aka halicce shi daga kasa shi a wurin sa ai wuta ta ku kasa لكنه سياس فاسد سياس شيطان فاسد ne ko kaza ba a hada ba za a hada kasa da wuta ba domin wuta ita aikin ta konawa kullum ta cinye abu amma kasa ko za ta ci abu a hankali take cin sa to da haka kasa ta huta kuma wuta asalin ta ma daga kasa ake tono ta to shikenan wastakbar yayi girman kai yace wai ai shi ya fi annabi adam وكان من الكافرين يا كفن تلك السن واتو عينهم كافر وقلنا يا آدم فكل أنت وزوجك الجنة وكلا منا رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فنمك سوى أنب آدم اسكن zauna an ta wa zaujuka zauji mata kenan wadanda kan ce zaujiya ce tafkiri da ta daurariya amma zauju shine sahihiyar luka zauji mata kenan zaujuki miji ki domin zauji ma'ana sa bi aka hada aure fa haduwa ne an hada namiji da mace za ki ta zaujuha zaujuwa zaujar zauju ah wato abokiyar hadin sa abokin hadin sa to shi za ki ta zaujuka wa zaujuka da kai da matar kal jannata al janna wa kula minha kuci minha daga gare ta ragadan arziki mai alwashi wanda babu tsaro babu sayarwa haisu shi itimaki abinda kuka so kuci kuci sai dai akwai wata bishiya wala taqrabu hadhihi shajarata kada ku ainihin kusaci wannan itaciya waɗansu ce hiyal hinda ai alkaram wato itacen inabi fatakuna min alzalimin ku zama wato kun yi saƙo kun yi aikin laifi domin na ce kar ku kusata in kun kusata to zai zama laifi to me wannan ittila'un min Allah jarraba ta ubangiji Allah in ya shiri abu shi kenan kamar mutanen wato ainihin bani Isra'ila da aka ce su ratsa ruwa suna jin kishiwa aka ce to karfa ku sha da yawa kar aka mutum kishiwa ta kama ka kamar za ta kashe ka an ce karka kambata ka za a sai dai ka ɗiba ka ɗan kaɗan tsotsa kuma ka rage wannan ba jaraba ba ce jaraba ce azumin da muke yi jaraba ce a jaraba ma gama bi ka ta yi tun sa'a ba ka ci komai ba ka kin ga yau a bushe ana tauciya da bunkazo kana ka dure shi da kau da kau ko ga shi idan matsala in ka dure shi da kau da kai kaci ka fara za ka fito baya bai kenan to ragadan wato arziki mai alwashi inda duk kuka zo amma kar ku saki itaciyar alhinda wato alkama ko kuma a ce inabi aw alkaram ko kuma inabi fatakuna ku kasance kun saba wato umarni to Allah shi ya sani to mu je Allahu mastaban ana wa akrata Allah mimma kana bi wa qulna rabbina فاقبوا قول باب الناد ولكم في الأرضي مستقر ومتاع الملايين أصل انزل شيني سنتي سنتي لو تيك سوه إذن كتل سر إن تيم كباك زل شينا فأزل لهم الشيطان شيطان يسن فقدف يزام الدف إيه شيني أنها أبلا واتو أينهم abulan ita wannan aljanna wato fa aharajahuma ya fitar da su mimma kana fihi daga abinda suka kasance cikinsa domin Allah ya ce kar su saba sun saba su saboda haka ya fitar da su fa kulna habidu muka ce ku sauka wato ainihin dukkaninku ba'dukun li ba'din adu shashin ku yi gaba da shashi wa lakum fil ardi mustaqarrun kuma za ku samu matabbata a ƙasa ita ce matabbatarku a nan za ku tabbata har zuwa wani lokaci ko mata a nan za ku samu abin da za ku yi amfani da shi ne daga tsare-tsare ko kuma daga halittar da Allah yake halitta muku ilahine amma zuwa wani lokaci kowa zo duniya to shi kenan ka zo arzikin ka tun daga tsotson mama to gari nan sannan aka ba da ɗan rika maka wani abu kana ci duk arzikinka ne har ka zo wata rana ko ma Allah ya da kai wani kasaitaccen ko mai kuɗi ko wani salaki ko wani abu har ka ba da umarni a fanjamo maka duniya idan a jarrabe ka a gani ka yi kirki ko ba za ka yi ba a fanjamo ma ko hanyar talauta ko kuma hanyar wani samu ɗahi nan kuma ran nan sai ka ji ayyo ayyo ana fata tur ma ne ne ai ma kuɗin nan sai kuɗi okay sai a ce mutum na daga Allah ko ka na haka me za ka yi kuma Allah ya sa mu cika da iman albarkar Qur'ani isa ubangiji mata'un amfani ne tatamatta'una bihi min nabati hada ka tsiratsiran ta ila hinin har ya zuwa wani lokaci shine me in ki ba wa ajalikum qariwal ajalun ko ajalin sai yana nan rubutacce iyakantacce yanzu kwatankwacin mu nan kamar misalin tafiya rayuwar duniya yadda take ganewa ne ba ma yi kamar a cikin mota muke tafiya muna tafiya ana ta tafiya da haka muke a duniya zaman mu na duniya shi ne zuwan dare da rana zuwan dare da rana sannan daga karam mutum ya tattata ta ana sai ka ji ana marigayi سبحان الله إنا لله وإنا إليه راجعون. فغدت الساعة من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. الله يكنسى وأن أبو آدم ودنس كالمومي wato ainin wanda Allah ya nufa zai faɗe su ko kai umarce su da faɗansa su ne rabbana zalamna anfusana wato ya riƙe ya karɓi waɗansu kalmomi min rabbihi daga ubangijinsa fataba alaihi saboda haka Allah ta'ala sai ya karɓi tubansa innahu huwa tawwabur rahim hakika Allah shi ne mai karɓan tuba tuban bayansa arrahimu mai jinƙai da bayansa Allah ka karɓi tuban mu don albarka alqur'ani to ولنهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أكتي دسوق وتعينهم كسوكا بنكسا معناه كفتتك على الجنة كسوكا كسا بنكسا to ka gani Allah da ikon sa sannan akwai kasar banda Allah ko ba wanda ya san shekarun da Allah ya halicci kasar amma annabi Adam bai zo kasar ba sai lokacin da Allah ya yi nishi aka ce ku sauka kasa wato dukkaninku ma ya tiyannakum minni hudan ku je ku sauraro idan shiriya ta zo muku tawa littafi na ya zo ko manzo na ya zo to shikenan ku bi wanda ya bi man tabi a hudaya wanda ya bi shiriya ta ba da gaskiya ya yi aiki da da'ar ubangiji to fala khawfun alayhim wannan ba wani tsoro gare su wala hum yahzanuna kuma ba za su yi baƙin ciki a lahira ba Allah ka ba mu na cikin to wallahina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar fiha khalidun da suka kafirta suka ƙaryata ayoyin mu ji ubangiji ula'ika waɗannan ashabun nar su ne ƴan wuta hum fiha khaliduna kuma za su zauna a cikin ta zama na dindindin wato har abadan abidina annabi na cewa da za a ce da ƴan wuta za ku zauna a wuta adadin tsakuwar duniya da sai su yi murna domin ko tsakuwar duniya tana da adadi za ta ƙare haka nan yace da za a ce da ɗan aljanna za ku zauna adadin tsakuwar duniya sai su yi baƙin ciki domin ko wata rana za ta ƙare to amma abinda aka ce har abada ba shi da iyaka to wannan shi ne abin tsoro wannan shi ne abin tsoro Allah kiyaye mu da albarkar wa bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum ya ku ƴaƴan Isra'ila ku tuna ni'imata da na yi muku ai ma'ana ni'imar da na yi wa aba'ikum wato iyayenku shine na kubutar da iyayenku daga fir'auna na tsaga kogi na mai da shi hanya suka wuce ta ciki ku cika alkawarin da kuka yi nawa ko ku alkawarin da muka yi da ku ni ma zan cika muku alkawarina wa iyaya farhabun ni ya kamata ku ji tsoro ba wani wato ainihin mahalufi ba to wa aminu bima anbaratu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin ولا تؤثروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون وبعد جسكيا دا أبن دا نسوكر شيني القرآن واندا كشي حلن سا القرآن ما يقسك تاواني دا أبن دا يكي تاردا كونا نا التورا جو من التورا أبن دا تيزن شي ما أنا بوتر ألا با بوتر قوة با هكما القرآن شي ما جاء بوتر ألا كر بوتر قوة ولا تكونوا أول كافر به kada ku zama ku ne farkon wanda ya kafirce alqur'ani bayan ku an ba ku sanarwa a kansa wala tashtaru kada ku canja wato ainihin bi ayati da ayoyina ku canja ta samanan kalilan ku saye ta ko ku sayar da ita da amfani wanda yake kankani na duniya. To wala tarzuqul haqqo bil batini wa taqatumul haqqo wa antum ta'lamun. Ku tudanya al'amarin gaskiya wanda aka saukar gare ku bil batili da abinda kuke kirkira sana ƙarya kuke faɗa. Wala tattumul haqqo kada ku koye gaskiya ita ce sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa antum ta'lamun alhali ku kun san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne Allah ya ambace shi a cikin addu'a. To wa aqimus salata wa atuz zakata wa rakamu ar-rakin. Ku sai da sallah ku bada zakka ku yi ruku'i tare da ainihin ar-raki'ina masu ruku'i. To nan ne ƴan tsaf suke cewa wai ba a daga daga ruku'i. Wai ai Allah ta yi warka'u ma'ar-raki'ina ku yi ruku'i tare da masu ruku'i. Wai Allah bai ambaci ar-rabu min ar-ruku'i ba. Duk a Al-Qur'ani ba a ce ar-rabu min ar-ruku'i ba. Amma idan ka ce musu to ai wanda ya bayyana Al-Qur'ani ai shine Muhammadu Rasulullah. A wurin su aka samu bayanin Al-Qur'ani sai su ce da kai wasu ba za aiki da komai sai da abin da yake cikin Al-Qur'ani. To to ba yake nan ba to mije. Atamuruna nafa bil birri wa tanzuruna husakum wa antum tatluna al-kitab. Afala ta'ajinun. Yanzu kwalin ka umartan mutane da kyakkyawan aiki shine imani da Muhammad. Kuna mantawa da kawunan ku. Wa antum tatluna al-kitab. Alhali kun kasance kuna karanta at-taura. Wacce a cikinta akwai zancen Muhammad. Afala ta'ajinun. Ba ku da hankali ne. Wasta'inu bis-sabri was-salah. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. To ku taimaka wa kanku wato abisa al'amuranku bi sabri da yin haƙuri. Haƙuri mataimaki ne a rayuwar duniya. Wassalati ku taimaka da yin sallah domin tsaye da sallah yana hana bin hanyoyi miyagu. Wa innaha hakika ita sallah lakabiratun mai nauyi ce. Illa ala al-khashiina sai abta mutanen da suke masu jin tsoron Ubangiji. To allazina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. In baka san su ba su ne waɗanda suka sakankance cewa za su gamu da Ubangijinsu don zai tashe su. Su ne suka san cewa su masu komawa ne zuwa hukuncin Ubangiji. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا بني إسرائيل كتن نعمتا دنيمك وجن نعمتا تغريك كتن أتوا فنافي في تاكو واتو على العالمين أبتا واتو أين متانا زمانك. نعم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل شفاعة ولا يؤخذ منها أجل ولا هم ينصرون. ولا لعنة واتقوا لي بذات إيكاري واتقوا لي دكومي با ودا قوئين ثاني ثاني قباني قوئين ما ثاني ثاني قمجيني. ولا تقبل منها شفاعة كما باع كربانك تو إلا وأن الله تعالى كيبانك سوى ذاتي شيطان. ولا يوخذ منها عدل كما باع كربانك كتزم فانشكينا دعا بكذا باب. ولا هم ينصرون باكم واند ذي تيم كامسو يعني أذابر الله تعب كامسو إذن تي حسن يأبند ذاتي كتين أذابر الله الله كيا شيطان. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. fitna yayin da muka kubutar da gumin Ali Fir'auna daga mutanen Fir'auna, ma'ana daga Fir'auna da shi da jama'a ta sa, da su munakum suna ɗanɗana muku mummunar azaba, suna yanka mazan ƴaƴanku maza, suna laye ƴaƴanku mata. A cikin yin haka akwai azaba, koko akwai wato ainihin a cikin hakan da muka yi muku akwai tserawa, wacce take tserawa ta bala'un jarraba, wato da kuka da ta zo muku min rabbikum daga ubangijinku, to akwai jarraba azimin mai girma, domin jarraba ta kan zama da ni'ima ko kuma ta zama da ni'ima. وَإِذْ غَرَقْنَا بِقَوْمِ بَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Suna yayin da ainihin muka tserar da ku, wato ainihin daga dilmiya kuka shiga cikin kogin, kuka ratsaye kamar kuna tafiya kan dabanku, amma kuna ji kuna gani a garakna ala fir'auna, muka dilmiyar da mutanen fir'auna, wa antum tanzuruna, a gaban idanun ku kurukuru. Wa idh wa'adna fi 40 laylatan thumma tattaqtum al-ijla min ba'di wa antum zalimun. Kuna fakune wadanda yayin da muka yi alkawari da annabi Musa, wato na 40 laylatan, kwana 40 ko wani 40, sannan daga baya kuka riki dan sa, wato ya zama wai shine kuke bauta min ba'dihi bayan ya rabu da ku, wa antum zalimuna alhali ku kuna zalimi, kuma masu zalimtar kanku, dan kun san ba ka ne cancanci ai masa bauta ba. To wannan da mana ana a to wannan da mana wa yau da Allah ya ta ba da dai idan ka ga zalimi ko maga annabi abin da muka kuskure kuma Allah ya yabe mana, Allah ya ji kan mu, ya gafarta mana, Allah ya ba mu cikawa da imani, albarkar da take tahowa ta wannan wata, Allah ya sa mu na da rabon samun mu, Allah ya ji kan iyayenmu, ya yabe mu da ƴan uwanmu maza da mata, da ainihin waɗanda muka yi mu'amala da su, da waɗanda mun san su da al'ummar Islama, Allah ya ji kan su, ya gafarta mu, Allah ya sa Alƙur'ani ya cece mu, albarkar nan Muhammad. صلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أفعنا أنكم من بعد ذلك لأنكم تذكرون. فنمك يمك أقوى فاتمك شافي ذنبهم كشين أقوى وكمك مك مك مك مك مك مك مك مك مك min ba'di zalika, bayan wannan wato ainihin abinda kuka yi na rukun dan sa, la'allakum ko cewa ku tashkuruna, ka gode wa ubangiji akan abinda ya muku wato na ni'ima. Wa idza ta'ina fal kitaba wal qur'ana la'allakum tahtadun. Kuna yayin da muka bawa annabi Musa at-taura والفرقان دلالة والحكمشي سكان واتو قسيا دقرنا وسكان حلال دحرم لعلكم كتيركو تحتدون قاشليو شريا قسيني أبن دعال لا يشي حلال قي أبن ديشي حرام قبل. وإذ قال موسى لقومه يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم الإجلاء فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوه فكن ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه التواب الرحيم. يا عند النبي موسى يكي ومتى ننسى بني إسرائيل bayan sun yi bautar ɗansa, ya ku mutane na innakum zalamtum anfusakum, ku kun zalunci kawunanku saboda riƙon da kuka yi wa ɗansa kuka ce shi ne Ubangiji, to ku tuba zuwa mahaliccinku ku bar bautar wato ainihin ɗansa. Faktulu anfusakum, ku yaƙi junanku, wato wanda bai yi bai yaƙi wanda ya yi, ku yaƙi tsakaninku waɗanda suka yi su zama ƙungiya guda, waɗanda ba su yi ba su zama ƙungiya guda, ku yaƙi. To ka ji abin da aka yi mutu. To khairul lakum inda bari'ikum, wannan shi ya fi wato a wurin Ubangijinku idan kun haka, shi ke nan fata ba alaikum, ya karɓi tubanku, innahu hakika cewa shi shi ne mai karɓan tuba, shi ne mai rahama. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم صاعقة وأنتم تنظرون. وبني إسرائيل يهود كتنا عند كوكتي يا موسى لن نؤمن لك مو بزام بعدك السيادة كيبا لن ويحر أبدا بزام بعدك السيادة كيبا sai kayi abin da muka ce, hatta nara Allah jaharatan, har sai mun ga Allah iyanan gani na ida kuro-kuro. Fa azarkum sa'ikatu, mala'ika idaka muku tsawa kuka kekashe, wa antum tanzuruna, kuna kallo da idanunku. Sannan muka dawo muku da rawukanku bayan mun kashe ku, la'allakum ko cewa ku tashkuruna, wato ku gode wa ni'imar mu. To wa ba'alana alaykum lakamama wa anzalna alaykum almanna was-salwa sanya hadari kula tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamna wa lakin kanu anfusahum yadhlimun. Mun sanya algamama hadari ya zama wato ainihin sitira a gare ku, wa anzalna alaykum almanna, mun saukar muku da mannu, shine wato ainihin abin nan tsuntsayen da kuke kama ku gasa, wasalwa mun sa muku taranjabil, wato wani abu ne yake fitowa a cikin bishiyu kamar abin nan sunan abin nan da ake kira a cikin darba, darba aka yi kamar darba sai a cikin mai tsaki kamar zuma. To shi ne taranjabil. Tsairin tsuntsayen kuma wani tsuntsu ne da ake ce da shi sammani, kamar kuciya yake ko kamar hasbi ko kamar tattabara. Kulu, muka ce ku ci min ɗayi ba ci mara zakanakun, daga halal ɗin da muka arzuta ku. Wa ma zalamuna, duk abin da Yahudu suka yi ba su tauyi mulkin Allah da komai ba, walakin kanu anfusahum, sai dai sun kasance kawunansu, yazlimuna, suke zalunta, domin kuwa duk abin da suka yi a kansu abuba za ta fada. وإذ قال ندخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. سنعين دا عينهم واتو ne inda muka ce da ku shiga hadhil qaryata, wannan gari shine fa kulu, ku ci min ha daga wannan garin, haitu shi'tum, duk inda kuke son ragadan, wato abinci mai yalwa, wato wanda ba za a tsare muku shi ba. Wadkhulu al-baba, idan kun je ku shiga ta kofar gari, sujjadan, kuna masu sunkuyawa, ba masu sujjada wacce za a dora goshi akan kasa ba, a'a masu sunkuyawa. Wa qulu, ku ce hiffa, wato aitu haddu anna fatayana, muna neman a tsarayen mana da zunubanmu. Wadaka naghfir lakum hadaya, ay naghfir lakum hadayakum, ma gafarta muku kusakuranku. Wa sanazidul muhsinin, da sannu kuma za mu kara wa waɗansu masu kyautaye da da'a, za mu kara musu akan gafarar wato ainihin zunubansu. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنذرنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. اما دا كشي لسوق شي واتو حط اي احط انا ذنوبنا كفر يمنا ذنوبهم حط. To, Allah shi ashe mu da shaki, kaga shaki wai maimakon kullum suke hitsafa, haka ba annabin Allah ya gaya musu, sai suka karkace hinda hinda wai alkama alkama. To ku da aka ce ku ce Allah ka sare mana da zunubanmu, kuma sai ku ce wai alkama alkama, hinda hinda, saboda shakiyanci, saboda shakiyanci. Fabaddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum, wato waɗanda suka yi zalunci sai suka canja maganar da aka gaya musu, suka rika cewa hintatun bilfi habba ko habba. To allazi qila lahum fa anzalna ala allazina zalamu rijzan, muka saukar da azaba akan waɗanda suka yi zalunci da canja abin da aka umarce da yiwu, minas sama'i, daga sama, bima kanu yafsukun, da abin da suka kazarce suna yi na saƙon ubangiji, wato na barin umarnin Allah da fiya da fita daga kace ko ta kabila ko ruwan yanda kullowa da launin wato riga ta su. Allahu a'lam. An alima kullu ulatin mashraba, ko ta kabila ta san mashayar ta danga alama ma alama an nuna mata. To kullu wa rabu ku suka ta mirin da ila da cikin bandi, wala ta asau ku ardu mundirin, kada ku tafi a ban kasa suna masu yin barna. Wato ma su yin aikin saƙo, aikin saƙo shi ne ke jawo bala'i irin irin آمن أبنجين كي يخرج لنا من ما تنبت الأرض يبتعينهم كتر من لك أبوان لك ساتكي وتقل ما تكي كل وادكي من بطلها لك بقول وفي أبوان لك ساخذات ما تقول جدا كليسيانا كل بقول كوصلوكو بطلها وانت تقول كوصلوكو كمبلا كساتين بقول وكسائها ده كل قوت بكسا كما كل قوت وقومها ده الكما تسا وعدسها عدس تمسك ايضا بجيا عند بجيا ما انكاك بجيا هيدا وبصلها ده البسا تسا. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير يندو قارن تنيما أمسا يامك أبن ليس بيخيبا واتو أبن ليس بحسيسي واتو بامن درجة فا da abin da yake wato ashraf mafi daraja, wato farikin haka isa da domin sura ta sauka wato wani gari daga cikin duk garin da kuka dama fa inna lakum ma ta'atum za ku samu abin da kuka roka wa durbat alaihim al-dhilla aka buje ku da kasanci da wulakan wal maskana da talawi wato ainihin mabahu suka koma li gadabin da azaba ko min Allah daga ubangiji zalik wannan ku abin da ya ja musu bi annahum kanu yakfuruna dan sun kasance suna kafircewa ayoyin Allah suna kashe annabawa kamar yadda suka kashe annabi Zakariya uban Yahaya suka kashe Yahaya din ma kashe shi aka yi Zakariya din ma haka to annabi Zakariya an ce shi ne da aka rarrako shi tsakiya ta tsage ya fita ba su san ya shiga ba daga baya sai suka biyo shi sai suka gan shi a tsakanin sabon bishiya ya suka zo da garso su hau sama kan bishiyar za ka dinga yanka garso a cikin sai da aka raba su biyu amma yayin da ake yanka garson Allah ya aiko mala'ika Jibril ya ce kar ka ce ko in ka ce ina goge sunanka daga cikin sunan da dukkan manzanni amma ta yanzu da ɗan ce ya zama duk ta gama kasuwan ta duniyan nan ta gama Allah sako amma da an ce zai yanka shi ba a kai tun daga kwakwalwar sai da aka dara su da biyu ya haya komo waƙiya ce ta sa aka yanke kansa aka sa a tasa a zaitaiwa wani sarkin da yi a kai sasa a cikin masa kansa aka ajiye maza ya haya darajar da ta kai idan ya ce ya Allah an ce ubangiji kan ce da ke labbaika ya Yahaya amma da ke duniya ce ta ta abin da ya sami sai za ka ce kada wani rika ganin wani wai gani na da wani girma ko kana da wani karatu ko mai Allah ba zai yi yanda ya ga dama da kai ba kai sun yi kama isa waye kai waye kai manzanni ma ya jefe su da bala'i bare kai cikin babin da ko wancewa ba alikar ma wannan wato saboda kashewar su annabawa da suka yi idanin haƙƙi ba tare da wani wato haƙƙi ba zalincin su kurin suka yi domin annabi Yahaya ɗin abin da ya sa sarki ne masa haka wata mace ya gani sarkin ba yake yana so zai auka to ƴar uwarta tana gidansa annabi ya haya yake da sauki ce da shi ai wannan bai dace a shari'ar mu bai dace ta haka ƴan uwa guda biyu sai dai za ka auri ɗaya ɗaya to ka tafi ɗaya to wannan ai wasu mawaƙiya to shi ke na sai ce to ya ba ka auren sai wannan yake mawaƙiyar ta zo ta yi masa rawa ta zo tana rawa sai rawa ta ƙayatar da shi sai ke ne suke so in ba ki ya kake abin da na ke so ka ba ni sai ke yana ba ki ko mene ne kake yi ko mene ne kake so ci gaba da rawa aka ci gaba da rawa aka yi rawa aka rawa kake ne suke so kake ka ba ni ke na ba ki ko mene ne kake so ne kake ko mene ne sai kake so so ne ke kaza a yan ko kan ya a ta maka aka ji aka ta ma Allah ya aka kake aka wanka ta aka sa a cikin wani bani ko wani abu ko wani abu aka kawo gaban sa ya nuna masa yake da kai wanda akwai wani mutumin da zai ce wani ya wuce Allah ya masa wani to shi ne yake suna kashe annabawa ba tare da wani haƙƙi ba da gairin haƙƙi ba tare da wani haƙƙi ba an kashe su ne zulman wa'uduwa ذلك بما أصوا وأنهم فصبوا دعبن دستينا ساقوا وقالوا يعتدون إن كذا انتسنا تيتر إياكا أتين ساقوا أبن إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين آمنوا هكيكا ودندك إيماني دا النباوة دا تن دا ودندك يهود ودندك النبي موسى والنصارى دا ودندك الدين النصارنكي كتب النبي إيسى والصابقين دا صادي ودندك قبيلة يهودا ودندك فيكي مذب وسلم العيكم من آمن بالله دب فنده أجيماني دحلة واليوم الآخر وتدلانت الشيخ في زمن نبينا محمد وأجيم لكي أنب محمد يزو فإيماني دأنب محمد وفي جنوى عمل صالحا إيماني في كأي أي صبا كأي أي نجل وعمل صالحا وكأي أي شريعة فلهم أجرهم فكما فينا نن او جمع بنجنسو ولا خوف عليهم باب ونقروا غريسو ولا هم يهزموا وباباتوا بالانتجيبة الله سبحانه وتعالى. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لأنكم تتقون. وكما عند مكاليجي الكوارونكو سوى الزافي ايكي لابن بيكي سكين التورا مكا اجدي غوءكم اقان سانكو واتو دوتي مكا جيزاتو كوبا داتو باقاكو مختصي زامن زامن زامن دو تو وضو ما اعتيناكم مكا جيزاتو ابن دا مكا زومكو داكي بقوة واتو داكو اري واذكروا ما فيه وكما ابن بيكي سكين تسيني في ايكي داكي لعلكم تتقون كوتي وكم فاجئ ولا موسى وكم فاجئ ولا كعبا مقبلا ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. فننكك بجلر كي واتي دع الكورن لاكيدك من بعد ذلك بايا ونن الكورن فلولا فضل الله بعدم فلل الله عليكم بيمك ورحمته بعد الرحمة كسب بيت كتوبيك الكتوبانك لكنتم لا كنت تنسي من المخاسرين كنا تكن تابقوا ولن تبدأت فهم قومي بدوني الله ولقد علمتم الذين أفدوا منكم في السبت فقلنا لهم كنوا قردة خابين. للي كنت ولن بأينهم تكيب واتو سعد تستكيب بإياكا واتو دين سوفي الضبط على نعتبر بايا أنهناكو تو كنتني متكيب سو كنوا قردة خاسبين كذما بللي خاسبين متكن تاكوكوا مني ستا أبلا رحمة أبنجدين فكانوها تكتفن كيكا وعلقوا بعد ثلاث أيام أما تكمدوا بايا ثانيا أخو إذا تركت ربهم تجاوزنا ودوننا بكثين يهودا فانجنجنكم النبي يا باري يا باري سني لكي تحجناكم بالله الشاب وفي ميت في ضبو في سنك آي باب سوء دنيا فجعلنا نفالا لما بين يديها وما خلفها وموئرة للمتقين. ولن أبو من فنياتا لن تزمع بلورا أبركلاد إتا والجزات عنا ولن تسكت أينهم فتنتاكت أو تيزن بإذن النافذ نكالا أتو أبو اللورا لما بين يديها فمتانت الجذب غريكا وما خلف هذا أبن بغيث وبايا فمريم سبحانه في الله باري أما إلى يهودا بولي وعما ذكر لما كرمنا ألا وليه لما يدمو بولي وموئذة للمتقين كما وأدين كما سجن سولا ألا. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. عند أن موسى يأتي موسى ومتى ننسى إن الله يأمركم ألا ينأوا مركبوا أن تذبهوا بطرة سيانك وتسانيا. قالوا سيسكتي أتتهدنا هدوءا فاتوا معذوءا معذوءا بنا وتكاي من كالك من إذكبي سوف كالك من واسع سوف. قال أعوذ بالله أن موسى ليش أين وسائل أن أقول الأبن فينا نأكو لدى أن محمد صلى الله عليه وسلم في النبي إبراهيم سنة أن موسى فينا ذات أتفن جائد سيائنا هدو هنا إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتهذنا هدوة قال يوم وسائل أبو موسى كوك باء. قال أعوذ بالله إنا نيمان قلن أبنجليان أكون من الجاهلين زمو أتو إنا تدخل جاهلي دون استهزاء أيش الجاهلي. أما ما كما قام ما تنك متأي أولن ألا أسم تقلهم إن ودن أبو وعطو. قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنا بقرة لا فارض ولا بشر أوان بين بالغ فافعلوا ما تؤمرون. قالوا لنا ربك تكثروا بأبنجدين كذا لو كامن أبنجدين كيبينا من ما هي منين سيكلم ونن ثانية. قال موسى أن موسى يكي ألا يناتي وإتثانياتي فامن سيكلوبا ما كما كان أنواع ملك يكروبا أوان واتو متناسبة مدي بيت ياتو تكاني نوان يكرو لكن أنت يكرو بين ذلك تكاني مدن نم أبو أمبتو. فقالوا ما تمرون سؤالك تبا أبن دعك تيه سؤالك تا أبن دعك أمر تيه كده تيه شو. قالوا دعو لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إن بقرة صفراء فاتع لونها تفوق الناظرين. فكثير لو آمن أبنجدن كان يبين آمن مي لون سمي كالتا فكثير فاتا كيب إساء. قال النب موسى إنه يقول أبنجدن إنها بقرة صفراء إساء ثانيات فتي فتي فوقما كثير جاجا جاجا فاجئ اللونها إن فضفض النيتو فضفض ميتوه إن فاجئ اللونها لون انت لون فضفض التسو ميتوه لبا مي با مي با مي با مي حتى وابي تسر الناظرين سنة فلن تشتوات قواي دن تزين شعواتك ثانيات الشعوة قواي دن تزين شعواتك. قالوا دعو لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قالوا ادعوا لنا ربك لو قامنا أبنجد سيبين لنا يبين آمنا إذا ثانياتي من أيدي عاملة ومن أيدي في تركياتي إن البقرة تشابه علينا أكيد البقر ان كثير بقرة كثير بقر سبا بقر ثاني بقرة ثاني فما شجر كتاتوا شجرة كتاتوا كثير عليه كثير شجرة كتاتوا كثير كثير شجر بقرة ثاني أبو داتا بقر ثاني بني كمال دونا إن البقرة أكيكا شانو تشابع علينا سنا يمنا كمن تيتينيا وإنا هكيكا مو إن شاء الله إذن ألا ياتو لمهتدون لا مسلمين مسامو النظام يتكجن وتنظر تدندن مشيئة الله في كل جنة أمضي الآية. قال إنه يقول إنها بقرة لا ظلول تثير الربا ولا تفك الهرف مسلمة لا شية منها. قالوا لا نأتيك بالله بابا بوها وما قال سيتي إنه يقول أبنجدي هنا سوى إنها بقرة إتسانيات لا تلول با وجتك أبرك أسكنتا وأبت المزاواتي أي شيء تصير الأبدا ذات لمتنع لما كثابا إلهم والنبجي فلا تبدل حرص باتكم شاهد بري باع شاهد بري بإلا مسلمة فاتو أينهم مكبشيات إذا تكا وانعبوا نتويا لا شيئة فيها وتنسك شيبا صوفني سينما نشيئة لا شيئة فاتو صفراء وشيك كبعليا لا شيئة فيها با صوفني قال القال الآن سكتي ينزني جئت بالحق كذوت قرسيا غضبه هاسك ينكاتا وما كانوا يفعلون فتفقان تسنى أي كتاوابا بعد أنكم ألا يأمكم وابكر حكم وإذ قتلتم نفسا فاستبرأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون وإذا كنت تسعى كيف فاستبرأتم فاستبرأتم فيها وكيف يأيي أشن كجيتا فتدافعتم شاشن كينا جاء كيني أباني مني كيني أسواني أبا سواني سيني وتقوينا إجي لهي ذلك والله مخرجون ألا ما فتد ما كنتم تكتمون دو أبن دفك تنتقنا بوي واني نع الأمر فقلنا نرهبون ببعضها كذلك يغي الله لموته ويريكم آياته لعلكم تأتنون أمفانون وجهن ثاني يركين أنك سيتك ينكا تكسامون أبو نينكم بكين تكتشوى النم تمم تقوى كشابة شيئة كشيش بشيئة تاهية فدوان لكشيش أما الله أمي إيكو لي راية تبا سالزة فأنت كيش دك الحجن ثاني دل راية منن ديكي أتشيش دك الحجن ثاني أكدو سيني daga yin zani amma me hikimar wannan ubangiji mai cika alkawari inna allaha yatawalla salihin har abada allah yana yajin tabbayin sa ga nagari wannan saniya ta wani yaro sai maraya uban sa salihin amma bai bar masa komai sai saniyan nan guda daya allah yana so a sai saniyar da tsada saboda marayan nan ya samu kudi shi yasa da farko aka ce da ya fita ma da saniyar mala'ika ne fara zuwa wurin sai ce kai yaro saniyar nan ta ka ina san ta sai ce to sai ce na saya dirhami uku sai ce to sai na koma na shawara da jatuma ta dama jatuma fita ce duk yanda aka saye ta kar ka sayar sai ka zo ka gaya ya dawo sai da su sai karshe da shi albarka da haka dai ana ta yi har yake da shi to na saye ta cikin fatarta da dinar da zai cika fatarta to shi ne yake ya sayar da shi ne aka gaya bani isra'ila aka ce suna son saniya sai sun saye ta haka hakan kuma suka saya to shi ne shi ya sa allah yake a nemo wani abu daga cikinta wajen sun ce kashin ka faɗa ne wajen sun ce kashin zanab wato lilatata ne waɗansu ce a ƙashin haka ƙarin ta aka ɗauka guda ta aka doka masa da doka masa yin kenan rayuwa ta su dawo to shi ne fadribu adribuhu ku bige shi shi wanda aka kashe alƙatil bi ba'dha da shashinta waɗansu suka ce bi lisaniha au ajabi zanbiha ƙashin jelatata to ka kunna adribuhu bi ba'dha كذلك يحيي الله الموتى تاكد انونا مكو الله ينا نكم مرايا نن يغاتا كما سو كما انونا مسي ورايا متتش با وانا ابو ني مو ياتي با ودا كايت كذلك يحيي الله الموتى اتنا الله يكي رايا متتش ويريكم يكي نونا مكو اياته دليلن قدراتها لعلكم تشاكو تاكلونا باي واتو تدبيري fasancewa wato ainihin ubangiji mai iko ne a kan raya kowane mutum ko kuma kowane abu da ya mutu zama ƙasa ta kolo bukun min ba da zalita فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون بغبايا سنن سيدا غبايا زوتي يرقو تكي كشيكو يهودو تزم صلبت عن قبول الحق فاتو باتا قرآن قسيا من بعد ذلك بان دوانا أبن دا الله يمينا فكو فهي كالهجارة لوسير كتزمة كرم قال جوت في القصوة أكيد كشيوا أو أشد قصوة فكو ما لوسير كما تافدوته وإن من الهجارة وإن أي لأنني لأن من الهجارة ما يتفجر منه الأنهار to mun daga cikin ita zuwa zu akwai dukan da ruwa ne ma ke fitowa ta karkashin sa inda ruwa ke fitowa ka ce ke kasance wannan da muke sana ruwa ku ko zan ba ta kai na karkashin dutse ke fitowa na jardin nan karkashin dutse ne to shi yasa ubangiji ce to daga cikin zuwa zu akwai mai fito da ruwa wato wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar akwai wanda yake zai dinga kalaro da ruwa har ruwan ya zama korama fa inna min hala ma yashaqqu kai daga cikin duwatsu ma akwai wanda yake tsatsakewa fa ya hudu minhu alma daga tsatsakiyar nan ruwa ya rika fitowa fa inna min hala ma yahbiqu daga cikin duwar wato akwai wanda zai fadi rugum ka farfashe min hasyatillah saboda tsoron ubangiji amma Allah bi gafirin Allah ba mai bari bane irin barin marabbani amma ta'malun akan abin da kuke aikatawa aba tatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalaman lahi يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ yanzu ka rika tsammani ku muminai cewa yahudi za su ba da gaskiya da ku alhali ku akwai jama'u daga cikin su ne malamansu waɗanda suna jin zancen ubangiji sai bayan sun ji zancen ubangiji sun tabbata zancen Allah ne ثم يحرفون وصنن سجويا يسمى القفاشي ثم يدهيك مبابا شان الله با من بعد ما عقلوه با ان سنرقا سن فيسي فهم يعلمون سنسان كما شوا ذان شان الله نيكما سنسان شوا ذان شان الله نيكما تبا كفتجويا شو الله يشي أشي وإذا لكم الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون وإذا لقوا إذا منافقين يهوداوا irin misalin su Ahqaf ibn Huyay babban munafiki idza laqul ladina amanu idan suka hadu da waɗanda suka yi imani sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam qalu sai ka ji sun ce amanna ai mun ba da gaskiya da abin da kuka ba da gaskiya da shi ko kuma ai mun ba da gaskiya da manzon Allah wa idza khala ba'dhum ila ba'd amma idan shashin su ya kadaita da waɗansu shashi irin su suka haɗu da munafikai ƴan uwansu qalu sai ka ji sun ce atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum yanzu fa rika zantar da muminai da abin da Allah ta'ala ya ganar da ku a cikin addaura fa rika gaya muku liyuhajjukum don su kafa muku hujja inda rabbikum wato wajen ubangijinku bihi da abin da kuke gaya muku to afala ta'qiluna ba ku da hankali ne to أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون الله kan Yahudawa ba su sani bane cewa Allah ya san duk abinda wato ainihin suke yi, wato abinda suke koyewa da kuma abinda suke bayyanawa. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. لكن يهود منافقان سأقوي أميين وأتوالا بسرعة وكتبوا بسرعة كراتوبة هكذا سنقوم بسرعة كراتوبة باشا باربوتو بذي كرانتابة kake rubuta ba zai rubuta ba wannan sifa a wurin kowane mutum ne ke shigar da aurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ake cewa annabi ummi an annan ba rubutu ba karatu in ka ba shi a rubuta ba zai karanta ba in ka ce rubuta ba zai rubuta ba Allah ya hana shaka saboda alqur'ani to shine wato ummiyuna la ya'lamuna alkitab kusan littafin attaura ba illa amaniya sai dai karerace wa inhum ba hu ba komai ba ne a cikin jayayyar annabci illa ya zunnu sai dai zace-zacen su kulun kuma ba ilimi ne da su ba. فويل للذين يكتمون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. عذاب تثبت غدًا ذكي ربو da hannuwansu wato ainihin sannan su ce wannan rubutun ma da kuke gani min indillahi daga Allah yake li yashtaru bihi thamanan qalila dan su saye shi saye na arha wato ma'ana ban su saye shi ban amfanin duniya shine saye na arha abinda za a sai lahira da shi ka sai duniya da shi ka sai kafin amma ka kafin ka amma kafin ka wato an baka fabo ka bada ce miliyar ko kuma ce an ba ka filayin saba da jaka shi ne cinikin kafin ka shi to wawai lillahu min ma katabat aidihim wani ya tabbata gare su daga abin da ainihin hannuwansu suke rubutawa wawai lillahu min ma yaksibun kuma wani ya tabbata gare su daga irin tururucinsu na rashin gaskiya na cin haram na cin dukiyar haram shi ne kasbul haram amma mai ce riba amma ha'ini mai ha'inci duk haka ne bane ya tabbata gare su. Wa qalu la tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudatan qul tatakum inda Allahi ahadan haran yukhlifu Allahu ahada أم تقولون على الله ما لا تعلمون. يهود سنة شواوي لن تمسنا النار ويحر أبدا وصابا ذات شافي مبا إلا أياما معدودة وصيدي كوفان كيوالا نسكيك الآن تمسنا 40 مدة من دم كذونا من أبو تتان ساتو إياكي قل كنيدة سوى محمد أتحرتم عند الله أهدا wato kun riƙe alkawari ne a wurin Ubangiji cewa shi ne ya ce ba zai muku azaba da wuta ba sai kwatankwacin kwana 40 alam yukhlifu Allahu ahada ballanta na ku ce Allah ba zai saba alkawarinsa ba. Am taquluna ala Allahi ma la ta'lamun ko ku kuna faɗan wani abu ne wanda ba ku san dalilinsa ba kuna dangana shi da Ubangiji. بريئا كفر سيئة وآتت به خطيئات فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوتا بابا تشافي كبا كبر ونما جنا باهاك بني وتا سيتا شافي كبا ذا أتومت كما أتنتا man kasaba sayyi'atan wanda dai ya tsururuci shirka wa ahatat bihi khati'atu kuma wato ainihin kusakuransa zunubansa suka kewaye da shi فأولئك أصحاب النار. فظننتني أن متفيها فيها خالدون تضاف أبو ومك ظننت أفكي تنجي شركة فأنكم قالي فتاقين إيه ودا فأنا أنتم شكوكا بعد سبتك. هو الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ومن بطسك إيماني بين إيماني سكي أيتي نجري أولئك أصحاب الجنة. فلما نقولي أن الجنة هم فيها خالدون فمن الله تعالى بيزومت فمن سأشن الجنة الله كفامنا دوره. وإذا كذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. سنعين دا مكتيد بني إسرائيل مكتيد القوارين شيوا صدقوا بوتا وقوة في الله mukace musu ku kyautata wa iyaye isbanin kyautata wa har yau mukace musu ku kyautata wa bil qurbadanki wal yatama ku kyautata wa marayu wal masakin ku kyautata wa miskinai wa qulu lin nasi hasanan ku husnan ku fada wa mutane magana mai kyau kullun. Yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana yu'minu billahi فاليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. نعم يقول أن هني خير من ذيك ذا إيماني ذا الله شو لا نقل شيء فليكن خيرا زي ما كان أبوي يقول أن هني إن كان بابي ما بابي زي زي زي زي ما كان إن ما كان أبوي يقول أن هني إن كان سبع أن هني زي فدارته فليصمت. نعم يكوي يافي ما كان هني فقولوا للناس حسنا فقد امتنا من كو شيني مي ومني ده كتاب اي دهني ابو لمونن اي شيني هيني كفدا متاني من كو كباس امني اي كفا الهي كباس امني سوا كبر اي كفا شر وان شيني كو فاقيم الصلاه كقيد صلى كباد زكاة اما ثم توليتم باين اكا فيكو كي واتي da alkawarin da aka yi da ku illa qalilan minkum sai kaɗan daga cikinku wa antum mu'ridun kuna nan a kan halin wato bujirewarku wato ainihin gabati da ainihin umarnin Ubangiji. Wa idha kadna mithaqakum la tasbiquna dima'akum لا تغرقون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من ديركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. وإذ أخذنا ميثاقكم سنا يعين دمك أينه الكوري هاليو مكتيدكو قدك زبد جنينكو قدك زبد جنينكو ولا تخرجون انفسكم من دياركم قد كفتد كاونن ku daga garuruwan ku wato ku rika koran junan ku sannan ku kai ikrari wato da karban wannan misaki alkawari wa antum tashhaduna ku kuna ainihin kafa shaida a kan kanku. To aha ora فتقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم ديرهم فتظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسري تفادوهم وهو محرم عليكم إكراههم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا جزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون. ثم أنتم هؤلاء ظننتم باشكو تبتلون أنفسكم كنا فشيكاونا كو كما كنا فتد ودنس متاني لنجد الدجرس تظاهرون عليهم كنا فيمكا وجونا كو أكن ودنس بالإسم دعوك ساقو والأدوان لجيت رئيكا idan sun zo muku wato a cikin ruban yaji kafduhu kuma sai ku fanshe su wa huwa muharramun alaikum ihraju fitar da su din abin haramtawa ne a gare ku haka nan kuma wato yajin nas annasu afatuminuna bi ba'dil kitab kuna bada gaskiya da shashin littafi ne kuma kuna kafircewa wani shashin wato tuminuna bi ba'dil kitab shine fansa kuma kuna kafir cewa wani shine wato bari kifa to amma jaza'u man yaqalu zalika minkum babu wani sakamako ga wanda yake aikata haka daga cikin ku illa hizyun sai fatanci a cikin rayuwar duniya wa yawmal qiyamati ranar kiyama kuma ana maida su zuwa azaba wacce take matsananciya famallahu bi ba'dil amma ta'malun Allah baya mantuwa ko ku baya bari irin barin marabbani da abin da kuke aikatawa. Ulaikan lalina tarawla ya tattuni bila jira fada yi kafau anuwa ba mu wala zarun. Waɗannan su ne waɗanda suka kai rayuwar duniya da lahura. Wato suka ba da lahura suka karɓi rayuwar duniya fala yuhaffafu anhumul azab waɗannan ba za a sauƙaƙe musu azaba ba. Wa laqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul wa atayna Isa ibn Maryama al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوي أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. أشيك من با وأن موسى كتاب التوراة سنم قديمي باين قد أيكو من ذني واتو باين أيكوش مك أيكو من ذني وآتينا عيسى ابن مريم البينات mun ba wa Isa ɗan Maryama mu'jizozi iri-iri kamar rawa matattu kamar warkar da ainihin majinyata mun ƙarfafe shi bi ruhil qudus da ainihin wato mala'ika Jibrilu da yake shiryar da shi akan waɗansu abubuwa a fakun da ma ji a hakun rasulun yanzu an yi a koyarshe wani manzo ya zo muku bi ma la ta'wa anfusukum babun da rayukanku wato ba karfafa zuwa gare shi fatbartum ko kun girman kai fatbarukan tabbatun waɗansu ku karye ba su fatbarukan tabbatunu na waɗansu kuma ku kashe. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. قالوا سكتي ويزيديو يرسو غلف الفاسك بابا فهمت القومي كوكو باما فهمت ابن بكتي فدا الله تعالى بل لعنهم الله زوشيو الناس باولي فاذكروا دون الله ولا ان تشكروا لي فانفاقوا برحمة فسا بكفرهم بسبب الكافر كنتو فقليلا ما يؤمنون ما في ايمان ده كنتو سنقل ان تفروا ده كنتو. ولما جاءهم كتاب لله مصدق لما معهم وكانوا قبل يستفتون من قبل يستفتون على الذين كفروا littafi ya zo musu daga wajen Ubangiji mai gaskatawan littafin da yake hannunsu, ba ka san sun kasance yastabihuna, suna tambaye-tambayen yaushe ne annabin ƙarshen zamani zai zo mana, ya zo mana da littafin da ainihin muka karanta a cikin At-Taura. Yastabihuna alal ladina kafar, suna istibahi, suna ainihin tsorafar da kafiran Makka cewa annabin ƙarshen zamani zai bayyana. In ya bayyana, mu da bayyana su za mu bi shi, idan mun bi shi din mu bi su mu karkashe shi. Abin da suke ta faɗa ke Ubangiji ce, to yayin da abin da suka san shi sani na kuru-kuru ya zo musu, shi ke nan zai suka kafirce musu. Kafaru biyu zai suka kafirta, amma ba don komai ba sai don hasada. Akwai wani da ya hude da wannan Abdiyu ya tambaye shi da ya je sayan takuba a cikin Bani Quraiza. Abdiyu ya tambaye shi, wawa ina labarin, abu mun ji labarin farkon bayanan ma ake mun ji labarin an ce wani annabi daga cikin Bani Isma'ila ya bayyana, ko kun karanta wannan a cikin littattafanku, sai ce ba wani annabin da zai bayyana sai ba a cikin Bani Isra'ila. Tafi da wannan zance kar ma ta tabbata. Amma kuma wani wasu ibnu Masjid wata rana ya fara Yahudiya ce, kun ba, kun ba, mutumin nan da yake cewa shi annabi ne shi ne ba annabin da za ta gaya mana shi na tsawa. Mu yi wa kanmu sutura, mu je mu ba da gaskiya mu bi shi, kabba mai ƙarfi ya zo ya wace mu ka farkashe mu. Sai suka ce mu ba mu ba da gaskiya da shi ba. Ya ce to amma dai duk da haka kun san shi ne annabin da ainihin aka faɗa. Suka ce mun san, ni ce to me yasa ba za ku ba da gaskiya mu ba. Sai ka ce ai muna bin annabi na san shi ko a hankali har mu ba mu ko gaskiya ne ko ba gaskiya ba. Allah ya tsaya mu da kawo. فَلَمَّا بَاءَهُمَّا أَرَوْا تَبَرَّأُوا فَلَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى الْكُفَّارِ أَرَوْا بَعْضَ الَّذِينَ تَقَدَّمُوا وَقَتَلُوا كَفَرُوا بِهِ ثُمَّ كَفَرُوا بِهِ مَثَلًا فَلَعَنَهُ اللَّهُ عَذَابَ اللَّهُ فَمِنْ فَتَحَ فَبَرَحَ رَبُّهُ فَاتَّبَعَ الْفَتَحَ عَلَى الْقَابِلِينَ أَبُو فَاطِمٍ مُسْلِمٌ بِهِ كَافِرٌ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. أريد أن أتعرفه